بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، ففي هذا المجلس نبدأ رحلتنا مع المعلقات. هذا هو المجلس الأول الذي نبدأ فيه رحلتنا مع المعلقات، والمعلقات تقريبا يعلمها الجميع. حينما نقول المعلقات لأننا نتناولها حتى في دراستنا الثانوية، نقول المعلقات، حتى أن كلمة المعلقات هي يعني تساوي أو تعني الشعر الجاهلية عند كثير من الناس أو في ثقافة كثير من الناس. حينما نقول هذه المعلقات فيقولون إذن عمرو بن كلثوم، عنترة بن شداد وهكذا، ويركز في الدراسة على عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد لسهولة هاتين المعلقتين، لسهولة هاتين القصيدتين، ولما فيهما من المعنى العام الذي يقبله الجميع، معنى الشجاعة ومعنى الفروسية وما في ذلك من العشق العذري إذا اصطلحنا عليه، يعني العشق الطاهر، نعم، والبعد عن الفحش أو عن شيء من الفحش. ليس فيهما شيء من الفحش إلا في شيء طفيف في معلقة عمرو بن كلثوم. نعم، المعلقات على ما يشتهر وعلى ما يعرف وعلى ما هو حقيقي كذلك، هي أجود الشعر العربي، هي النمط الأعلى للشعر العربي، أقول للشعر العربي ولا أقول للشعر الجاهلي، لا، بل أقول للشعر العربي كله، لأنها الأنموذج، لأنها الأنموذج. فالنمط الأعلى من كلام العربي هو الشعر الجاهلي، والنمط الأعلى من الشعر الجاهلي هو المعلقات. النمط الأعلى من كلام العربي هو الجاهلي، والنمط الأعلى من الشعر الجاهلي هو المعلقات. وعلى أساس هذه المعلقات احتذى العرب كلامهم. أصول الشعر العربي ترجع إلى هذه المعلقات، أصول الشعر العربي ترجع إلى هذه المعلقات. فالمعلقات هي أجود الشعر العربي، ولذلك اخترنا ألا نشرح كثيرا من الشعر قبل أن ننتهي من المعلقات. اخترنا ألا نشرح كثيرا من الشعر إلا بعد أن ننتهي من المعلقات، لأننا في النهاية ربما نشرح أشعارا كثيرة، سواء كانت أشعار لطرفة، كانت أشعار لامرئ القيس، كانت أشعار لزهير، كانت أشعار للأعشى، كانت أشعار لعنترة، كانت أشعار لمن بعد ذلك، لعمر بن أبي ربيعة، لمجنون ليلى، لكثير عزة، ربما نشرح أشعار، ربما لأشعار المتأخرين، للمتنبي، لأبي تمام، للبحتري، ولكن في النهاية أين المعلقات؟ المعلقات أصول، كما أن لكل شيء أصول، كما أن لكل شيء أصولا، فكذلك المعلقات هي أصول الأدب العربي. وكما أن الذين يدرسون النثر والأدب النثري هناك مادة معينة لابد أن يحصلوها قبل أن يخوضوا في بحار النثر العربي، فكذلك الشعر العربي هناك مادة لابد أن يخوضوها، لابد أن يحصلوها قبل أن يخوضوا في بحار الشعر العربي. هذه المادة الأولى في الشعر العربي هي المعلقات، هي الأنموذج الأعلى. كما أن الأنموذج الأعلى من الشعر هو الشعر الجاهلي، كذلك الأنموذج الأعلى من شعر الجاهليين هو المعلقات. ولكن أنبه إلى أن البعض يظن أن المعلقات هي كل الشعر العربي، هذا فهم يجانب الصواب تماما، لا يفهم ذلك إلا أو لا يظن ذلك إلا من اكتفى أو إلا من تذكر شيئا من دراسته بالثانوية العامة. قضية أن الشعر، نعم، المعلقات هي الشعر الجاهلي، وبعضهم يظن أن الشعر العربي يساوي المعلقات. هذه الثقافة لابد أن تتغير، لابد أن يفهم العوام، حتى العوام، حتى المثقفون لابد أن يفهموا خلاف ذلك، لابد أن يفهموا أن هذه المعلقات هي النموذج الأعلى من الشعر، ولكن الشعر أوسع من ذلك، الشعر أوسع من ذلك. نعم. طبعا الكلام على شهرة المعلقات لا يحتاج إلى أن نطيل فيه، ولكنني أقف على قضية التعليق، لأن المشهور فيها الذي شهر عند المتأخرين، أنها سميت المعلقات لأنها علقت على أستار الكعبة، وأنها تسمى المذهبات لأنها كتبت بالذهب وعلقت على أستار الكعبة. هذا الكلام من الناحية التحقيقية أو التدقيقية غير صحيح، والجمهور أيضا على خلافه، جمهور من يحققون ذلك على خلاف هذا الأمر. البعض يذهب إلى أنها بالفعل علقت، أنا لا أقول بسقوط هذا الكلام تماما، ولكن من الناحية السندية، من الناحية التوثيقية، هذا الكلام لا يثبت، نعم. ولكن جرى الاصطلاح وجرى التداول أن نقول المعلقات، فلا بأس بذلك، حتى لو كان على سبيل الاصطلاح والشهرة، مع عدم الاعتراف بحقيقة الحادثة، بحقيقة الأمر، لا بأس. كأنني أقول تلك التي شهرت بالمعلقات، لا بأس في ذلك، الأمر أمر الصلاح. ولكن هذا غير مؤثر في حقيقة شهرتي وفي حقيقة مكانتي ونفاستي هذه المعلقات أو هذه القصائد المطولة. هذا هو، هذا الأمر غير مؤثر تماما، لأننا في النهاية نتفق على شيء، وهو أن هذه المنتخبات أو أن هذه القصائد هي منتخبات من الشعر العربي بالفعل، تم انتقاؤها، سميت المعلقات، سميت المنتقيات، سميت المذهبات، سميت العيون، عيون الشعر، سميت الرؤوس، تسمى الجواهر، تسمى الدرر، تسمى ما تسمى، لكن الواقع هو أنهم بالفعل أجمعوا على هذه الأشعار، وأنها أجود أشعار العربي أو من أجود أشعار العربي. نعم. ونرى في داخل هذه المعلقات، وهذه مسألة أخرى، نرى في داخل هذه المعلقات تفاوتا كبيرا جدا، انتبهوا، نرى تفاوتا كبيرا جدا بين شعراء هذه المعلقات يفوق التفاوت بين هذه المعلقات أو هذه القصائد. انتبهوا إلى هذا الأمر جيدا لأنه دقيق. نجد في بين أصحاب هذه القصائد تفاوتا كبيرا يفوق التفاوت، يعني أكثر من التفاوت الذي يقع بين هذه القصائد نفسها. يعني نجد معلقة لامرئ القيس، قصيدة لامرئ القيس، وقصيدة لزهير، وقصيدة للأعشى، وقصيدة للبيد، وقصيدة لعمرو بن كلثوم، وقصيدة لطرفة، وقصيدة لعنترة، وقصيدة للحارث بن حلزة، وقصيدة لعبيد بن الأبرص، فتاني واحد من نحن قلنا امرؤ القيس، أنا ذكرت النابغة، امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى وطرفة وعمرو بن كلثوم ولبيد بن ربيعة وعنترة والحارث بن حلزة ومن؟ هم عشرة. طيب نرتب مرة أخرى، عندنا امرؤ القيس، وعندنا نبغة الذبياني، وعندنا النبغة، أو نرتب على ترتيب حماد وما وقع من الخلاف بينه وبين المفضل الضبي. طيب نرتب على هذا الترتيب، نقول امرؤ القيس وزهير، والامرؤ القيس وزهير وطرفة ولبيد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم، خلاص، والحارث بن حلزة وعنترة والنابغة والأعشى وعبيد بن الأبرص، هؤلاء الشعراء العشرة لأصل المعلقات، خلاص، هؤلاء عشرة. طيب مرة أخرى، امرؤ القيس وزهير وطرفة وعمرو بن كلثوم ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة وعنترة بن شداد أو عنترة العبسي لاختلاف اسم أبيه، خلاص، والأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص. هؤلاء شعراء عشرة، خلاص. طيب هؤلاء الشعراء هناك تفاوت كبير جدا بينهم، هناك تفاوت كبير جدا بينهم. يعني لا نستطيع مثلا أن نقول إن امرأ القيس يعني في نفس زمرة عنترة أو حتى عمرو بن كلثوم، لا. نعم كلهم شعراء فحول، كلهم شعراء فحول، ولكن تفاوت مراتبهم. حتى عنترة لا يعد شاعرا بقدر ما يعد فارسا، انتبهوا، لا يعد شاعرا بقدر ما يعد فارسا، واضح. الأعشى وهو مكثر جدا من الشعر، لعله أكثرهم شعرا أو هو بالفعل أكثرهم شعرا، الأعشى لا يكون كالحارث بن حلذة، شعره قليل جدا، واضح. حتى لو قلنا إنه سقط منه كثير فشعره أصلا قليل ليس كثيرا، كثير منهم شعره قليل ليس كثيرا. عمرو بن كلثوم فارس شجاع قائد أكثر منه شاعرا، وإن كان ارتجل شعرا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ لكن حينما ننظر إلى القصائد، المسافة بين القصائد ليست بالمسافة التي بين أصحابها. نعلم من هنا أن العرب حينما انتخبوا هذه القصائد وحينما أعجبوا بهذه القصائد وحينما انبهروا بهذه القصائد، إنما انبهروا بالقصيدة كمادة بقطع النظر عن دلالتها على فحولة صاحبها أو عدم فحولته. هذا هو. يعني فلنفترض أنك مثلا لا تستطيع أن تقول خطبة بليغة، لا تستطيع أن تتكلم كلاما بليغا، ولكن وقع حدث ما، وقع شيء ما أثار أعصابك وأثار حفيظتك وكذا، واضطرك إلى الخروج وإلى خطاب الجماهير وإلى الكلام وكذا، فخرجت فخطبت خطبة بليغة فقت بها خطب البلغاء. فما الذي يعمل هنا؟ ينظر إلى خطبتك، هذه خطبة بليغة. طب لكن صاحبها لم يقل غيرها، هذا لا يهمنا، لا يعنينا، هذه خطبة بليغة، هذا كلام بليغ. فالنظر إلى الكلام أكثر من النظر إلى صاحب الكلام، وهذا ما يفسر لنا هذا التفاوت الكبير بين مكانة أصحاب القصائد وتصاغر وقلة هذا التفاوت بشكل ملحوظ بين هذه القصائد نفسها، واضح. حتى يقع الخلاف أي قصيدة هنا، أي معلقة هنا أفضل، هذه أو هذه، بقطع النظر عن صاحبها. لا يقولون هذه لأن صاحبها لم يقل أحد إن فلانا أفحل منه في الشعر أو أشعر منه، لا، هذا شاعر إذا قصيدته الأجود، لا ينظرون هذه النظرة، ينظرون إلى الشاعر نفسه، معذرة، إلى القصيدة نفسها، إلى الكلام نفسه. فلنفترض أن عنترة، وهو عنترة مقل بالمناسبة، عنترة مقل في الشعر، على كل حال هو مقل، لكن فلنفترض أن عنترة لم يقل إلا هذه المعلقة، هل غادر الشعراء من متردمي، فلنفترض أنه لم يقل غيرها، لا، في النهاية هي الأجود، أجود مثلا من كذا. طب فلان هذا قال معلقة أو قال قصيدة وهو أفحل منه أصلا في الشعر، لا لا لا، لكن نحن ننظر إلى هذه القصيدة، ننظر إلى هذه القصيدة بعينها، هذه القصيدة أجود من قصيدة فلان، حتى لو كان فلان هذا فشعر فحل، شعر فحلا. وبالمناسبة لا علاقة، لابد أن تفصلوا في هذا الأمر، لا علاقة بين، يعني لا تلازم، سأقول لا تلازم وليس لا علاقة، لا تلازم بين الشاعر وبين أن يكون شعره كله جيدا، لا علاقة أو لا تلازم بين مكانة الشاعر وبين مكانة شعره على التفصيل. الشاعر ربما يقول شعرا في حال ليست هي الحال التي يجيد فيها الكلام، ربما يقول شعرا في باب وفي موضوع لا يحسنه فلا يقول كلاما عاليا، وغيره يقول كلاما يوفق في أحوال ما، يوفق في حادثة ما، يوفق في ظرف ما ليقول كلاما يكون أجود من الكلام الذي يقوله هذا الشاعر الفحل في هذا الكلام بعينه يعني، لكن إجمالا هذا أفحل من هذا، وشعر هذا إجمالا أجود من شعر هذا، ولكن في إذا نظرنا إلى كل مادة شعرية على التفصيل الأمر يختلف. الأمر يختلف، ولهذا يونس بن حبيب أحد النحاة الأوائل الكبار وأحد نقلة اللغة، تلميذ أبي عمرو بن العلاء، يونس بن حبيب يقول، يعني ما يعني إن هذا السؤال أي الناس أشعر، يقول هذا السؤال ينبغي ألا يطرح هكذا، لا ينتهى فيه إلى شيء كما يقول، لا ينتهى فيه إلى شيء، وإنما نقول امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب، يعني يعطي كل واحد منهم حالة يكون فيها أشعر من غيره، يقول فيها يكون فيها أشعر من غيره. امرؤ القيس إذا تكلم في الخيل هكذا يقول، إذا ركب يعني إذا كان في موضع الفروسية وموضع الكلام في ملكه وسيادته وكذا. والنابغة إذا رهب، يعني في القصائد التي قالها يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر حينما علم أنه قد غضب عليه، أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصبوا. النابغة إذا رهب، وقال في ذلك أجود كلامه المعلقة والتي يقول فيها أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. نعم، داليته المشهورة جدا، يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. نعم، فقصيدة عالية جدا. زهير يقولون ولكن هذا عندي خطأ، زهير إذا رغب يعني زهير إذا رغب في شيء أو في العطايا أو كذا، هذا غير صحيح، لكن الشاهد أنهم يقولون إنه يمدح هرم بن سنان، وهرم بن سنان كان يعطيه من العطايا ويعطيه الجوائز وكذا وكذا من عطايا الملوك يعني. لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإن كان أجود شعره ما قاله في هرم بن سنان، لكن حينما نأتي على زهير إن شاء الله، على معلقة زهير، القضية عند زهير قضية أخرى تماما، بل وعند النابغة أيضا، وعند النابغة أيضا، والأعشى إذا طارب، ربما هذا كان صحيحا، والأعشى إذا طارب، الأعشى كان مدمنا للخمر، الأعشى كان مدمنا للخمر، وكان أوصف الناس للخمر، وهو الذي سن مذهب الخمريات، الأعشى هو الذي سن مذهب الخمريات، الخمريات التي جاءت بعد ذلك في الأقطل، وجاءت بعد ذلك في أبي نواس الأقطل في الدولة الإسلامية، وأبي نواس في الدولة العباسية، وبالمناسبة الإسلامية يعني الأموية يعني، وبالمناسبة حينما نقول شاعر إسلامي يعني شاعر في العصر الإسلامي، لا يشترط أن يكون مسلما أصلا، الإسلام كدين لا علاقة له في هذا، كدين كاعتناق، واضح؟ فالأخطل كان نصرانيا، وكان نصرانيا متدينا مقدسا لدينه، ومع ذلك نقول هو مش في الشعراء الإسلاميين، يعني الذين كانوا في عهد الدولة الإسلامية، وأقصد بها إلى نهاية دولة بني أمية. نعم، والأعشى إذا طرب، إذن انظروا تجدون هنا الكلام في النسبية، يعني هذا الشاعر أجود بالنسبة لماذا؟ إذا تكلم في ماذا؟ فالبعض يذهب هذا المذهب، والبعض يرجح يقول هذا أشعر الشعراء وهذا كذا وهذا من الشعراء المجيدين وهذا كذا، يعني البعض يطلق، البعض يقيد والبعض يطلق، واضح؟ لكن الذي أقصده هنا عموما أنهم يفصلون بين الشاعر وبين مكانة شعره على التفصيل، فليس معنى هذا مثلا أن هذا زهير أو هذا النابغة أو هذا امرؤ القيس معناه أن كل شعر لامرؤ القيس يكون متواضعا، يكون جيدا عاليا بمكانته، لا. وحينما نقول هذا شعر للحارث بن حلزة، أو هذا شعر حتى لشخص شويعر، ليس شاعرا، شويعر صغير هكذا، ليس معناه أن كل شعر له يكون عاليا جدا، هذا أيضا يكون نازلا معذرة بمكانته، لا، هذا غير صحيح، قد يتوافق له، قد يتجمع له من الأحوال ما يجعله يقول كلاما معينا يعد في المعلقات، وقد لا يكون هو على نفس المكانة، لكن على العموم شعراء المعلقات شعراء كبار جميعا، شعراء كبار وشعراء فحول كذلك، نعم، ويعدون في الفحول على الاختلاف في قضية الفحولة، كان هناك كالأصمعي له مذهب في الفحولة لا يعد عنترة بن شداد أو عنترة العبسي من الفحول، لا يعد عمرو بن كلثوم من الفحول، لا يعد الأعشى من الفحول. تخيلوا الأعشى. فالأصمعي له ضابط وله ميزان متشدد جدا جدا جدا في هذه القضية. وبمناسبة ذكر الأصمعي، الأصمعي له كتاب يرويه عنه تلميذه أبو حاتم السجزي، لكن السجستاني، يقولون السجستاني، تلميذه أبو حاتم السجستاني، اسمه فحولة الشعراء. قطع الصوت. إلى أين؟ نعم، الأصمعي له ميزان متشدد جدا في اعتبار الفحولة. وقلت وبذكر الأصمعي، الأصمعي له كتاب روي عنه اسمه فحولة الشعراء، تلميذه أبو حاتم السجزي أو السجستاني، تلميذه أبو حاتم روى عنه هذا الكتاب. يسأله في هذا الكتاب عن الشعراء، فلان أفحلنه، فلان أفحلنه، وفلان، وماذا حول فلان وفلان. فهو يقول له فحل أو لا يقول له فحل. بالمناسبة يعني له ذكر في هذا الكلام، يقول له حينما يسأله عن فلان مثلا، فيقول له لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا خمسا لكان فحلا. وغيره يقول له لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا ثلاثا كان فحلا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يؤيد ما نتكلم فيه الآن، وهو الفصل بين مكانة الشاعر ومكانة شعره. قد يكون شاعرا عاليا جدا ويقول كلاما نازلا، وقد يكون شاعرا نازلا جدا ويقول أو متوسطا ويقول كلاما عاليا جدا. ها؟ فهو هنا ماذا يقول؟ كأنه يقول لك الفحولة لا تتحقق بمجرد الكلام العالي، بل لها معيار يتكون من العدد. انتبهوا، الفحولة لها معيار عند الأصمعي يتكون من العدد والجودة. له، وإن كان لم يتضح هذا من كلامه، يعني لم يتضح تفصيل ذلك، يعني ما معيارك؟ يقول حينما يسأل عن فلان، يقول هذا ليس بفحل، هذا الشاعر ليس فحلا. طيب ماذا له؟ قصيدة عالية جدا. يقول وهذه القصيدة العالية لو قال مثلها ثلاثا، يعني لو قال ثلاث قصائد من هذه القصيدة كان فحلا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الفحولة لا تثبت عنده بمجرد أن يقول مرة قصيدة عالية، حتى لو كانت أعلى قصيدة في العالم. هي من حيث كونها قصيدة ومن حيث نفسها، من حيث نفسها عالية جدا جدا، ولكن هذا العالي جدا جدا قد يخرج من شخص متوسط أو من شخص نازل لظروف معينة. هذه الظروف والأحوال تجمعت في صورة فريدة جدا جدا. واضح؟ أو أنه انفعل انفعالا معينا فأخرج كلاما جيدا. والفحولة حتى يكون الإنسان فحلا في مجال ما لا يكون إلا بملكته فيه وباعتياده عليه، وهذا لا يثبت إلا بعدد، لا يثبت إلا بعدد. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى مطعم عالمي كبير لتعمل فيه طباخا واختبروك، مثلا اختبروك، فأنت طبخت الأمر من المرة الأولى جاء جميل، لكن قد يكون جاء عاليا جدا، لكن قد يكون ظهر منك هكذا لا اعتيادا، ظهر منك هكذا لأنك وفقت فيه هذه المرة ظروف معينة، أنت ركزت جدا حتى يخرج هكذا، أنت دققت هذه المرة كذا، ولكن يطلبون منك أن تفعله مرات، والاختبار يكون بالمدة وليس بالطبخة. ها؟ نعم. فلابد إذن حتى تكون متمكنا في شيء لابد أن يتكرر منك هذا الشيء، لابد أن يتكرر منك هذا الشيء. وهناك علاقة، هناك علاقة بين الجودة وبين العدد. هناك علاقة بين الجودة وبين العدد. فهناك من الشعراء من قال فيه الأصمعي لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا خمسا لكان فحلا. وهناك من قال فيه لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا ثلاثا كان فحلا، لو قال ثلاثا فقط كان فحلا، والآخر لو قال خمسا كان فحلا. انظر ماذا يريد. طبعا الذي جعل هذه ثلاثا وهذه خمسا هو مستوى القصيدة، كأنه يقول هذه القصيدة عالية جدا جدا لا يؤتى بها بسهولة، فلو قال مثلها خمسا فقط كان فحلا. لو قال مثلها خمسا فقط كان فحلا، لو قال مثلها ثلاثا فقط كان فحلا. أما هذه القصيدة الأخرى عالية لكن ليست مثلها، فنريد أن يقول مثلها خمسا حتى يكون فحلا. واضح؟ إذن الفحولة شيء مستقل، مكانة الشاعر تستقل عن شعره، فليس معنى أن هذا شاعر ليس مشهورا وأن هذا شاعر منتقد أو قيل فيه كذا أو كذا أن قصيدته هذه التي مثلا هي في المعلقات أو في غير المعلقات هي ليست عالية وليست كذا. لا، هذا افصل بين الشاعر وبين شعره من حيث التلازم وعلى التفصيل، على التفصيل بمعنى لا الشاعر العالي شعره بالجملة عالي طبعا، لكن افصل على التفصيل، افصل على التفصيل. نعم. طيب، كم عدد المعلقات؟ الذي يشتهر عندنا نقول المعلقات السبع ويليه المعلقات العشر، يعني نحن نقول المعلقات السبع والمعلقات العشر. نعم، المعلقات السبع والمعلقات العشر. طيب يعني هل هي سبع أم هي عشر؟ أولا هذه منتخبات عند العرب، هذه منتخبات مروية عن العرب، وشهرتها وتواترها وما بلغته من الانتقال بين الناس جعلنا نجزم ونقول إنها أعلى شعر العرب، وإنها بالفعل منتخبة عند العرب. حماد الراوية هو الذي يشتهر انتقاؤه فيها وتحديده لها بسبع معلقات، هي سبع في النهاية، يعني بدايتها سبع معلقات بدايتها، خلاص. وسأقول الآن كيف صارت عشر معلقات، لكن خطوة خطوة. حماد الراوية الخلاف في شاعرين من السبع، هذا ما أقصده، يعني حماد الراوية تقسيمه للمعلقات واختياره للمعلقات أو روايته للمعلقات هي المشهورة في الكتب، في أكثر الكتب وعلى ألسنة الناس، أن المعلقات هي معلقة امرئ القيس ومعلقة زهير ومعلقة طرفة ومعلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة لبيد. هذه الخمسة متفق عليها، انتبهوا، هذه المعلقات الخمس متفق عليها، خلاص متفق عليها، امرؤ القيس، زهير، طرفة، عمرو بن كلثوم، لبيد بن ربيعة. لبيد هذا أسلم وصار صحابيا بعد ذلك ولم يقل شعرا بعد الإسلام فيما هو مشهور عنه، يعني وقيل بيت واحد وما إلى ذلك. طيب، امرؤ القيس وزهير وطرفة وعمرو بن كلثوم ولبيد بن ربيعة. وبعد ذلك يعني تمام السبعة عند تمام السبع عند حماد الراوية وهما هو المشهور، عنترة والحارث بن حلزة، عنترة والحارث بن حلزة. المفضل الضبي اتفق معه في الخمسة، المفضل الضبي صاحب المفضليات اتفق معه في الخمسة، لكن قال بعد ذلك ليس السادس والسابع، ليس عنترة والحارث بن حلزة، وإنما النابغة والأعشى، النابغة والأعشى. فقال إذن امرؤ القيس، زهير، طرفة، عمرو بن كلثوم، لبيد بن ربيعة، النابغة والأعشى بدلا من الحارث بن حلزة وعنترة، خلاص. طيب، بعد ذلك جاء التبريزي. طبعا هناك خلاف، يعني إذا هناك خلاف بين الحماد وبين المفضل الضبي، ويقال، أقول يقال إن حمادا الراوية وضع الحارث بن حلزة ليناظر به عمرو بن كلثوم، لأن حمادا الراوية ولاؤه، لأن الرواة هؤلاء الرواة عاجم، فولاؤه ليس عربا يعني، فولاؤه في من؟ ولاؤه في بني بكر، والحرب تاريخية، حرب البسوس وغيرها تاريخية بين بني بكر وبني تغلب، بين البكريين والتغلبيين. عمرو بن كلثوم من التغلبيين، ها؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحصط فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. هذه المعلقة عمرو بن كلثوم، المعلقة الفخرية المبالغ فيها، هذه المعلقة لعمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم تغلبي. الحارث بن حلزة بكري، وحماد الراوية ولاؤه في بني بكر، ولاؤه في البكريين. فيقال إنه وضع الحارث بن حلزة ليكون موجودا مع عمرو بن كلثوم، يعني وضع البكرية ليكون مع التغلبي الذي هو عمرو بن كلثوم، واضح؟ يقال ذلك. ووضع ما هو عنترة. المفضل الضبي قال لا ينبغي إلا أن يكون النبغة والأعشى. وفي الحقيقة نعم، النبغة لابد أن يكون موضوعا. كيف النبغة يخرج من هذه القصائد؟ عجيب. وكيف الأعشى يخرج من هذه القصائد كذلك؟ عجيب أيضا. طيب، ثم جاء التبريزي الذي معه الذي شرح الشرح الذي معكم، الذي حققه الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله ورضي عنه. ها، التبريزي ضم القصيدتين إلى القصيدتين، يعني ذكر مجموع روايتي حماد والمفضل، فصارت المعلقات تسعا، صارت المعلقات تسعا، وأضاف إليها قصيدة عبيد بن الأبرز فصارت المعلقات عشرا. تفهمون من هنا ماذا؟ تفهمون من هنا أن قضية التعليق ضعيفة. هذا كله يزيد من وهن قضية التعليق، أن الأمر قضية اختيار للشعر أكثر من أن يكون قضية تعليق. لأنه لو كان هناك ما علق فعلا لكان محدودا، وما وقع فيه هذا الاتساع. تفهمون هذا؟ لو كان التعليق فعلا أمرا حادثا لكان الخلاف في الروايات ما الذي علق بالضبط، ولكن وقعت مرونة في هذا الأمر، وقع توسع في هذا الأمر، فالأمر إذن متعلق بقضية جودة أكثر من تعلقه بقضية تعليق. واضح؟ ليس معناه أننا نزيد، لا، ولكن هناك قصائد يقال فيها كذا، يقال إنها علقت، ويقال فيها كذا، ويقال كذا، والتبريزي أضاف معلقة عبيد بن الأبرز، أقفر من أهله ملحوب، نعم، فالقطبيات فالذنوب، حينما غيرها بعد ذلك أقفر من أهله عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد، حينما قتل. طيب، إذن هذه قصة المعلقات وكيف صارت عشرة. حماد الراوية يقول هو امرؤ القيس وزهير وطرفة وعمر بن كلثوم ولبيد والحارث بن حلزة وعنترة. المفضل الضبي يتفق معه في الخمسة الأول، وبعد ذلك يختلف معه في الحارث بن حلزة وعنترة، يقول بين الأعشى والنابغة. جاء التبريزي وجمع بين الروايتين وأضاف عبيد بن الأبرز، قصيدة عبيد بن الأبرز، فصارت المعلقات عشرا، هكذا صارت عشرا. طيب، هذا الكلام على عددها وكيف كانت سبعا وكيف صارت عشرا. طيب، هنا أريد أن أتكلم على هذه المعلقات وعلى جودة هذه المعلقات. هل هذا يعني أنه ليس من خارج هذه المعلقات ما يوازي بعض هذه المعلقات؟ لا أظن أن أحدا يقول بذلك، يعني لا أظن أن أحدا يقول إن هذه المعلقات جمعت الأجود هكذا على الإطلاق، وأنه لا يوجد في خارجها ما يفوق بعض المعلقات. ولهذا ينبغي أن نتساءل لماذا لم توضع لامية العربي للشنفرة في المعلقات؟ ربما لكلام المتقدمين في نسبتها، ربما لأنه قيل إن الذي وضعها خلف الأحمر، ربما ذلك. لكن لامية العرب للشنفرة قصيدته التي أولها أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لا أميل وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض من أل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل هم القوم لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. هذه القصيدة لا تقل عن بعض المعلقات بل هي أفضل في نظري من بعض المعلقات وينبغي أن يكون في نظر غيري أيضا أفضل من بعض المعلقات. فلماذا لم توضع؟ هناك أشياء تاريخية لا يمكن أن نستقصيها، ربما لأنه كان من الصعاليق وشعره ناء عن الناس بعيد، ربما أو لا يعني لا يلقون له بالا ربما. لكن لامية الشنفرة مشهورة جدا وإن كانت مشهورة بالشرح في المتأخرين أكثر، لكن هي عني بها بالفعل، لكن ربما نظروا إلى قضية الشعراء من حيث كونهم شعراء، وأما هذا فصعلوق ربما. لكن عنترة أيضا ليس شاعرا بمعنى أنه شاعر، عنترة فارس يقول الشعر. لماذا لم نرهم يتكلمون في الصعاليق طيب بطبقة معينة؟ تستغرب من هذا. في طبقات فحول الشعراء هناك طبقة للمكيين وطبقة للمدنيين، وهناك شعراء يهود جعل طبقة لشعراء اليهود ولم يجعل طبقة لشعراء الصعاليق، مع أن شعر الصعاليق من أجود الشعر. لامية العرب للشنفرة تفوق بعض المعلقات، وقد ألقيت عليكم جزءا من صدرها الآن. فإذا القضية لا يمكن البت فيها هكذا، أرى أنه لا ينبغي أيضا أن ننشغل بها، لكن المهم أن نعلم أن كلمة عيون الشعر الجاهلي أوسع من كلمة المعلقات. نستطيع أن نقول إن المعلقات هي أعلى عيون الشعر الجاهلي إجمالا، المعلقات في الجملة هي أعلى عيون، يعني إجمالا هي أعلى عيون الشعر الجاهلي، أفضل عيون الشعر الجاهلي، لكن لا يمنع أن تكون قصيدة هنا أو هنا من خارج المعلقات أفضل من بعض المعلقات، وستقفون على ذلك إذا قرأتم دواوين الشعراء. وللأسف هذا عمل مهجور، هذا عمل وهذه ممارسة مهجورة، هذه دراسة مهجورة، أننا الآن ندرس المختارات لا ندرس دواوين الشعراء. انتبهوا إلى هذا الأمر، البعض يظن أن عنترة قصيدته هي هذه القصيدة. طب هذه القصيدة ليس فيها قوله لئن أكو أسودا فالمسك لوني وما لسواد جلدي من دوائي ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. ليس فيها قوله ما ضرني لوني واسم زبيبة ما قصرت عن همتي أعدائي فلئن بقيت لأصنعن عجائبا ولأبكمن بلاغة أو فصاحة البلغاء أو فصاحة البلغاء أو بلاغة الفصحاء لا أذكر. نعم، فانظروا هنا هذا ليس موجودا في المعلقة، في الميمية ليس موجودا في المعلقة، ليس فيها قوله ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ليس فيها معلقته، ليس فيها هذا. عنترة له ديوان، عنترة له ديوان، زهير بن أبي سلمة ليس في معلقته قوله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هذا ليس في المعلقة. ليس في معلقته قوله أو لا أذكر مثلا النبغة الذبياني، النبغة الذبياني ليس في معلقته قوله كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب وصدر أراح الليل عازب همه تطاول فيه الحزن من كل جانب. هذه من أروع الشعر العربي وليست في المعلقة. ليس فيه البيت الذي أعجب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل الوفد الذي جاء من قبيلته من قبيلة النابغة من فيكم الذي يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. انظر الكلام، يعني هو يقول له يعني لابد أن تتجاوز عن أخيك عن صديقك حتى لو كان فيه عيوب يقول له ولست بمستبق أخا، لن تبقي على أخ أبدا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني لا تلملم شعثه، لا تتجاوز عن عيوبه. أي الرجال المهذب؟ من من الرجال شعره ليس فيه شعر خارجه هكذا فهو مهذب تماما؟ أي الرجال ليس فيه عيوب؟ كلنا فينا عيوب. ولن تبقي على أخ، لن تبقي على صحبة طالما أنك تتركهم لأجل أن فيهم عيوبا وأن فيهم أشياء سيئة في الأخلاق، لن تبقي لا هكذا لن تبقي على أخ على أحد. هذا البيت أعجب به عمر بن الخطاب جدا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟ ليس في المعلقة. فهذا من الأشياء الضائعة للأسف، وهو قراءة المختارات التي هي أعلى الشعر دون قراءة الدواوين. هذا أولا يفقدنا معرفة الشاعر، وهذا ثانيا يفقدنا بعض الشعر الذي هو أعلى بالفعل من هذه المعلقة. بعض الأشعار بالفعل هي أجود من بعض المعلقات كما قلنا. طيب، لا أريد أن أقف كثيرا عند المعلقات وعند الكلام عليها، ولكن ما الشروح التي يمكنكم الاعتماد عليها في المعلقات؟ الأمر ليس بأيدينا بشكل كبير، يعني ليس الخيار فيها ليس واسعا. أنتم عندكم شرح ابن الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال، وهذا مطبوع في دار المعارف، مطبوع في دار المعارف، شرح القصائد السبع الطوال، وإنما سميت كذلك هنا لماذا؟ لعدم الاعتراف بقضية التعليق، فهي قصائد سبع طوال، هي قصائد طويلة بالفعل. بالمناسبة المعلقات قصائد طويلة بالمناسبة، جيد أننا جئنا إلى هنا، كان ينبغي ألا يفوتني أن أتكلم فيه. قضية الطويل والقصير هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي. نحن الآن نرى مثلا قصيدة من 200 بيت ومن 300 بيت، هذا ليس موجودا عند الجاهليين، هذا ليس موجودا عند الجاهليين. النمط الجاهلي نمط ثقيل، فالقصيدة حينما تبلغ 40 أو 50 بيتا هذه طويلة جدا، هذه قصيدة طويلة. حينما تبلغ 30 هذه قصيدة طويلة أيضا، 30 بيت هذه قصيدة طويلة، لأن معيار القصيدة سبعة أبيات، معيار القصيدة سبعة أبيات، فإذا زادت عن ذلك كانت طويلة، أو كانت طويلة نوعا، يعني طالت، يعني دخلت في عدد من القصائد. إذا بلغت 30-40 هذه قصيدة طويلة، فحينما ترى القصيدة تصل إلى 100 بيت وتتجاوز 100 بيت كقصيدة طرفة، أطول قصيدة أطول معلقة تتجاوز 100 بيت، فهذه طويلة جدا، فهي بالفعل مطولات، هي قصائد طويلة بالفعل، قصائد طويلة بالفعل. وأغلب الشعر أقل منها، أغلب الشعر الجاهلي وغير الجاهلي أيضا أقل منها، نعم. لكن بعد ذلك طول الشعر لا إشكال، لكن هذه بالنسبة للشعر الجاهلي مطولات، هذه بالنسبة للشعر الجاهلي مطولات، هي طويلة، نعم. ومعيار القصيدة ماذا؟ معيار القصيدة سبعة أبيات، وقيل 10 أبيات، يعني على خلاف الذي استقر متأخرا عند المتأخرين أنه سبعة أبيات، وكان بعض من تقدم يقول 10 أبيات، معيار القصيدة 10 أبيات، ثم بعد ذلك استقروا على أو مذهب المتأخرين أنها 7 أبيات. إذن وعلى هذا سمي شرح أو تمت تسمية شرح ابن الأنباري بأنه القصائد السبع، شرح القصائد السبع الطوال. فعندكم هذا الشرح، هذا الشرح يعتمد على النحو بشكل أكبر، يعني يعرب ويفصل، لا تنتظر منه أمرا بلاغيا ولا تنتظر منه أن يعكس لك المعنى العام، لا، هو شرح متقدم من حيث اللغة. وطريقة ابن الأنباري في الإعراب جيدة، مفيدة جدا، حتى في بيان صلة كذا وكذا، ماذا يتصل بكذا، هذا صلة ماذا، هو يستعمل هذا كثيرا وأذكر هذا كثيرا، فهو شرح مفيد من هذه الجهة. وعندكم كذلك بالنسبة لأردتم شرحا يسيرا جدا جدا ويبين المعنى العام، عندكم شرح الزوزاني، نعم، مطبوع وعليه تعليقات الشيخ محي الدين عبد الحميد، وهو يسير جدا وسهل جدا وماتع أيضا، يعني يبين المعنى، من يتعذر عليه أن يعرف المعنى العام هو يبينه له، فهو جيد من هذه الجهة، ويبين معاني الكلمات، يبين معاني الكلمات ثم يبين المعنى العام، يقول كذا وكذا، يبين الكلمات ثم يقول كذا، يقول الشاعر يعني كذا وكذا، يعني يريد أن يقول كذا وكذا. والشرح الذي معكم شرح جيد، شرح التبريزي شرح جيد. نعم، إذن عندكم شرح ابن الأنباري وشرح الزوزني وشرح شرح التبريزي. نعم، هذه الشروح يعني شروح متوفرة موجودة، هذه الشروح متوفرة موجودة. بعد ذلك تجدون هذه القصائد بشرحها أو بعض هذه القصائد بشرحها في دواوين الشعراء أنفسهم، في دواوين الشعراء أنفسهم. نعم، أشهر هذه المجموعة شرح الشعراء الستة الجاهليين للأعلام الشنتمري. ذكرت لكم من قبل مختارات الشعر الجاهلي للأستاذ مصطفى الصقة، الدكتور مصطفى الصقة، هذا اعتمد فيه على الشعراء الستة الجاهليين للأعلام الشنتمري، والشرح فيه مختصر منه أو إعادة صياغة له. واضح؟ أيضا هذا الشرح إذن من مصادر شرح المعلقات، مختارات الشعر الجاهلي مصطفى الصقة، يباع في مجلدين في مكتبة القدس. طيب، هذا بالنسبة للشرح الذي يمكنكم أن تقفوا عليه، لكن أريد أن أنبه على شيء، وهو أنه فرق بين الشرح اللغوي والشرح الشعري. أنا أريد أن أسميه الشرح الشعري، فرق بين الشرح اللغوي والشرح الشعري. الشرح الشعري، ما الشرح الشعري؟ الشرح هو أن تتعامل مع الشعر كذوق، أن تتعامل مع الشعر كشعر، أي من حيث كونه شعرا، لا من حيث كونه صياغة، لا من حيث كونه مفردات وتراكيب ومعنى العام، لا، الشعر لماذا صار شعرا؟ لابد أن يتميز الشعر عن النثر. إذا كنت تشرح الشعر على أنه يعني كشرح النثر، تبين المعنى العام وتبين معاني الألفاظ، أو تبين أولا معاني الألفاظ ثم تبين المعنى العام، فما الذي جعله شعرا إذن؟ فما معنى الوزن والقافية؟ الأمر ليس وزنا وقافيا. ما الذي جعل هذا شعرا؟ ما الذوق، ما الشعور الذي في هذا البيت الذي فرقه عن النثر؟ قطع الصوت. نعم، الفرق بين الشرح اللغوي. نعم، أقول هنا كل النصوص العربية يمكنك أن تشرحها شرحا لغويا، وأن تبين المعنى العام فيها، أن تبين معناها العام وأن تشرح مفرداتها، ولكن ما الذي يجعلك يصدق عليك أنك تشرح شعرا؟ هذا شيء آخر تماما. لماذا؟ كيف نقول إنك تشرح شعرا؟ هذا باب آخر، الشعر باب آخر. الشعر هو قدر، شرح الشعر هو قدر زائد فوق معرفة النحو يعني التركيب، ومعرفة معاني الألفاظ، معرفة معاني الألفاظ ومعرفة بناء الكلمات، شيء يأتي زائدا، لا أقول يأتي مستقلا، أقول يأتي زائدا. نعم، لابد أن تكون محصلا ومستعملا للنحو وللصرف وللبلاغة حتى تستطيع أن تندلج في شرح شعري، ولكن هل الشرح الشعري يساوي معرفة المعنى العام، أو يساوي على الترتيب معرفة المفردات ومعرفة المعنى العام؟ لا، النثر كذلك. ما الذي جعل هذا شعرا؟ هذا هو الأمر، هنا شعوري نفسي تصوري أكثر من كونه نحويا. النحو هذا أساس، يعني حينما تريد أن تبني بيتا ضخما، عمارة ضخمة مثلا، لا تظل تحدثني في الأساس وفي السملات وفي الحصيرة التي وضع عليها البيت، أنت هذه أساسيات لن نتكلم فيها كثيرا، لن تظل تخبرني أو تقول لي لابد أن تدرس النحو والصرف والبلاغة، حتى هذا أمر بديهي، إذا أردنا أن نستمع إلى شرح شعري لا تقول ولكن ها يهتم بالنحو والصرف وبلاغة، كأنك بالضبط تقول ها هذا البيت، هذه العمارة التي تبلغ 50 طابقا هل لها أساس؟ ها يعني هي موضوع أم موضوع على سطح الأرض؟ يا أخي الموضوع على سطح الأرض عشة، سطح الأرض دور واحد، دور واحد اللي هو يعني بيوت من لا يقيمون، ها دور واحد طابق واحد على سطح الأرض ماشي، إنما أنت ترى بيتا من 50 طابقا تقول وضع على سطح الأرض، كيف على سطح الأرض يعني؟ خلاص أصبح أمرا بديهيا لا ينبغي ألا نتكلم فيه. قضية النحو والصرف والبلاغة أمر بديهي أساسي لفهم الشعر، لفهم أي كلام أصلا، هذه بنية تحتية، بنية تحتية. ها كأنك تقول حتى نفهم الكلام لابد أن يكون فيه ألفاظ، والله طيب ماشي هو صحيح لكنه خلاص بديهي، حتى نفهم الكلام لابد أن تكون ألفاظه عربية، وحتى يكون الكلام فصيحا لابد أن يكون عربيا، هذا نفهمه خلاص لن نتكلم فيه كثيرا. لكن الذي يقصد في الشعر هو الحالة التي كان فيها الشاعر وهو يلقي الكلام، هذا هو، كيف كان حال الشاعر وهو يتكلم، كيف كان حال الشاعر وهو يلقي كلامه، كيف أستطيع أن أحكم أن هذه الجملة ليست متصلة، بل الشاعر في هذا البيت من هذه الكلمة إلى هذه الكلمة أشاح بوجهه عن أصحابه وقال كلاما مختلفا وألقى بهذه الكلمة كجملة معترضة أو معترضة بين كلام متصل، كيف تستطيع أن تقول ذلك مع أنك لو وصلت بين الكلام كله كانت الجملة ملتحمة منسجمة في البيت؟ النحاة بوصفهم نحاة لا يستطيعون فعل هذا، النحوي من حيث كونه نحويا لا يفعل هذا، بالعكس يذهب إلى المتبادر له، المعنى الأسبق المتبادر، نعم هذه الجملة ملتحمة، لكن المتذوقون للشعر هؤلاء قوم أو النقاد هؤلاء قوم فوق المتذوقين، النقاد نقاد الشعر ماذا يفعل؟ إنه يعلم هذا الشاعر، إنه يصاحب هذا الشاعر، إن خياله يخول له أن يعيش الأحداث التي وقعت في أثناء قول القصيدة، أو أن يعيش الأحداث التي وقعت في أثنائها القصيدة، أن يعيش الأحداث التي وقعت في أثنائها القصيدة، ويقول هذه القصيدة أو هذا البيت هذه الجملة ما قيلت متصلة مع هاتين الجملتين، بل إن الشاعر وضع رأسه في الأرض حينما قال هذه الجملة وخفض صوته وقال هذه الجملة وحدها ثم رفع رأسه وأكمل البيت. هذه صورة من قضية الشرح الشعري، هذه قضية أخرى، النحو يغطي كل ذلك، النحو يغطي القرآن ويغطي لغة الجرائد، النحو كقواعد صحيحة تصدق على القرآن وتصدق على الجرائد إذا كانت مكتوبة بدون لحن يعني، ها؟ اللحن يصدق على أشعر النحو، قواعد النحو تصحح كلام أشعر الشعراء، تصحح كلام القرآن أو كلام قارئ القرآن، وتصحح من يلقي نشرة الأخبار باللغة العربية إذا كان لا يلحن، تصحح كلامه أيضا. النحو يغطي كل هذا، النحو شرط صحة الكلام فقط، النحو شرط صحة الكلام، بعد ذلك ما هو الكلام بقى؟ يعني يبقى لنا ما هو الكلام الصحيح؟ هذا هو. ونستريح ثم نرجع لنتكلم على قصيدة امرئ القيس نفسها، التي يعني هذا المجلس هو أول مجلس فيها. طبعا الكلام سيكون اليوم عليها وعلى شاعرها مع هذه المقدمة التي ذكرتها عن المعلقات. نعم نستريح ثم نرجع إن شاء الله. نرجع نبدأ الكلام الآن في المعلقة، معلقة امرئ القيس، وحول مكانتها في المعلقات. لا تكاد تذكر المعلقات، لا نجد ذكر للمعلقات إلا ومعلقة امرئ القيس على رأس هذه المعلقات وعلى رأس هذا الذكر. لا نجد إلا تقديم امرئ القيس أو تقديم معلقة امرئ القيس التي هي قفا نبكي، ومشهورة جدا قصيدة قفا نبكي، ويضرب بها المثل في الشهرة والحسن. بعض الأدباء حينما يريد أن يثني على قصيدة له أو لغيره أو كذا يقول أشهر من قفا نبكي أو أحسن من قفا نبكي، فهي يضرب بها المثل، يضرب بها المثل في الحسن والشهرة. إذا أردت أن تثني على قصيدة أو أو أو أو يعني تثني على قصيدة بالشهرة أو بالحسن تقول أحسن من قفا نبكي أو أشهر من قفا نبكي، تكاد أن تكون أصلا للشعر العربي كله، هذه القصيدة تكاد أن تكون أصلا للشعر العربي كله، وأثر هذه القصيدة واضحا جدا في الشعر العربي. امرؤ القيس عموما هو الذي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خسف للشعراء عين الشعر، يعني هو فتح عين الشعر، أخرج لهم المعاني فصاروا يأخذون منه، هذا عموما في امرؤ القيس. وقصيدته هذه على الأخص تأثيرها في الشعر العربي قوي جدا، لأن القصيدة مليئة بالصور، والصور التي لم يسبق إليها، والصور التي هي عالية الجودة جدا. تستطيع أن تقول إنه لم يصف أحد الأنثى وجمال الأنثى مثلما وصفها امرؤ القيس في قصيدته. تستطيع أن تقول إنه لم يتكلم أحد على الخيل كما تكلم امرؤ القيس في شعره، على الخيل في شعره كله، على الخيل تستطيع أن تقول هذا. ها؟ له تشبيهات رائعة جدا، وله تصويرات حية قوية جدا. فهم أخذوا من هذه القصيدة المعايير الوصفية التي يصفون بها الخيل، أخذوا منها المعايير الوصفية التي يصفون بها الخيل، وأخذوا منهج امرئ القيس عموما. ولذلك امرؤ القيس أبو الشعراء الجاهليين، امرؤ القيس هو أبو الشعراء الجاهليين، أمير الشعراء الجاهليين هذا الرجل. وقصيدته هذه هي أم الشعر العربي. ولو قلنا إن أم الشعر العربي هو المعلقات أو هي المعلقات، فإن أم المعلقات هي معلقة امرئ القيس، هي أول معلقة تذكر، ولا أعلم أحدا يقدم عليها معلقة أخرى في المعلقات، لا أعلم أحدا يقدم عليها معلقة أخرى في المعلقات. وكما قلت أثرها في الشعر الجاهلي، أثرها في الشعر الجاهلي كبير جدا، وفي غير الجاهلي كذلك، لأن الشعر الجاهلية عموما هو النبراس أو هو النجم الذي يهتدي به بعد ذلك الشعراء بعد عصر الجاهليين. لحظة واحدة، معذرة. هذه القصيدة معلقة امرئ القيس التي أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أو بين الدخول وحوملي على مذهب، على رواية الأصمعي أو على مذهب الأصمعي في عدم العطف بالفاء هنا، وسيأتي إن شاء الله. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، تفاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي. ويوما على بحر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. ففاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدعي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي. تجاوزت أحراثا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثري ذيل مرق مرحلي. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقص ذي ركام عقنقلي. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشحري المخلخلي. هذه القصيدة ألفاظها سهلة جدا بالنسبة لشاعر جاهلي، انظروا كيف كانت تنساب. ألفاظها سهلة بالنسبة لشاعر جاهلي. وبالفعل أنتم إذا قرأتم الكلام في وجه تفضيل من فضل امرئ القيس على أهل طبقته، امرئ القيس معدود في الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الجاهليين، وهم امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى، وعلى الترتيب بالنسبة لمن يشيع كل واحد من الجمهور فامرئ القيس والنابغة امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى، امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى. نعم. فإذا قرأتم في طبقات فحول الشعراء لابن سلام في وجه تقديمي في الوجه عند من قدم امرؤ القيس على غيره من الشعراء، يذكرون في ضمن ذلك أنه أول من قرب الكلام، أنه قرب الكلام. ما معنى قرب الكلام؟ يعني لين الكلام، سهل الكلام، سهل الكلام، جعل الكلام عالي الجودة ولكن بألفاظ سهلة وبصور قريبة إلى التصور. واضح؟ فبالنسبة لشاعر جهلي ألفاظه سهلة جدا، وعلى ما يقال أو على ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شعر زهير بن أبي سلمى بأنه كان لا يعاضل بين الكلام ولا يعني ينتقي وحشي الكلام أو الحوشية من الكلام. فنرى هنا امرأ القيس ألين من حيث الجملة ومن حيث الألفاظ أيضا من زهير. ربما زهير نعم لا يعاضل، وامرأ القيس كذلك لا يعاضل، واضح؟ ولكن امرؤ القيس ينساب في شعره، بينما ترى زهيرا يصنع شعره. تستطيع أن تلمس بوادر ذلك، يعني لا نستطيع أن نخوض الآن في هذا التفصيل، لكن تستطيع أن تلمس بوادر ذلك لو قرأت عليك صدرا من معلقة زهير. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافي سفعا في معرف مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، تحملن بالعلياء من فوق جرثمي، علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم. الشعر زهير فخم مصنوع كما يقال متعوب عليه، لأنه كان ينقح، شعره هو الحوليات فكان ينقح. شعر امرئ القيس منساب والكلام قريب. الكلام إذا أنت تعرف هذا متى؟ تعرف هذا إذا رجعت في إذا رجعت إلى ما قبل امرئ القيس ونظرت في شعر من قبل امرئ القيس، أبي دؤاد الإيادي وزهير بن جناب وغير هؤلاء. إذا نظرت إلى الشعراء الجاهليين الأوائل، هناك شعراء قبل امرئ القيس وهم الجاهليون الأوائل، الجاهليون القدماء جدا. ابن القيس جاهلي قديم نعم، ولكنه ليس بهذا القدم الذي فيه بعض الذي يعني ليس قديما هكذا بإطلاق، ليس قديما بالتمام. هو قديم بالنسبة لنضوج الشعر، وبالنسبة لاستقرار مذهب الشعر، وبالنسبة للمنبع الذي أخذ منه الشعراء، المصدر الذي أخذ اعتمدوا على امرئ القيس. واضح؟ لكن قبله هناك شعراء ولهم أشعار موجودة، ولهم وإن كانت قليلة وإن كانت ليست مقصدة في غالبها، بل في الغالب المكتسح ليست مقصدة، يعني ليست قصيدة طويلة بل أبيات متنافرة يرتجلها الشاعر هنا أو هنا أو في هذا الموقف أو في ذاك الموقف. لكن إذا نظرت في هذه في هذا الشعر القديم وهذه الأشعار القديمة تجد فيها حدة، وتجد فيها عسرا في ألفاظها وعسرا في تركيبها، عسرا في ألفاظها وفي تركيبها. امرؤ القيس يعتبر مرحلة في تقريب الكلام، يعني تسهيل الكلام وانسيابية الكلام، تعتبر مرحلة في ذلك. فلذلك هذه القصيدة من حيث الألفاظ، أتكلم على ألفاظ القصيدة، ألفاظ القصيدة سهلة جدا بالنسبة لشاعر جاهلي قديم. ولماذا أقول بالنسبة لشاعر جاهلي قديم؟ لأن كل الألفاظ القديمة بالنسبة إلينا هي غريب من الغريب. يعني حينما مثلا يقول عمر بن الخطاب وهو يثني على زهير بن أبي سلمة، لماذا كان عنده أشعر الشعراء؟ عمر بن الخطاب يرى أن زهير بن أبي سلمة أشعر الشعراء، فحينما سئل عن ذلك لماذا، قال: كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع وحشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. كان لا يعاضل بين الكلام، يعني لا يعقد الكلام، ها؟ وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، الفرزدق. كان لا يعقد الكلام، لا يداخل بين الكلام، لا يقدم ويؤخر بحيث يحدث تعقيد، الذي يسمى التعقيد اللفظي عند البلاغيين، فهم البلاغة التعقيد اللفظي. فكان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع ولا ينتقي وحشية الكلام، لا ينقي الألفاظ الصعبة الوحشية غير المنتشرة غير المعروفة. يا سائلي عن حبل طنجة عجرفت أجرفته تمر كالعنبعلاطي. هذا الشعر أراد أن يغرب يعني، فقط ليس شعرا، يعني هو أراد أن يغرب. يا سائلي عن حبل طنجة عجرفت أجرفته تمر كالعنبعلاطي. شعر موزون، ولكن هو أراد، ليس تلقائيا طبعا، هو صاحبه ألفه وأراد أن يغرب على الناس. نعم، فشعره لم يكن من هذا الجنس، ولم يكن منتقيا للألفاظ الصعبة، ولم تكن ألفاظه ألفاظ الصعاليق. الصعاليق ربما ترى عندهم من الأسماء ما يحتاج العربي نفسه إلى الرجوع إلى المراجع ليعرفها. حتى حينما قال الشنفرة: وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيألو، وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيألو. سيد عملس الذئب، وأرقة زهلول الثعبان، وعرفاء جيألو الضبعة. فشوف الضبع والثعبان والذئب صار سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيألو. هذا من الشنفرة مقبول لأنه صعلوك، لأنه يعني لهم اتجاه معين، لهم طبقة، لهم هكذا، فمقبول منه وشعره عال جدا. لكن لا يقبل من زهير هذا المتمدن. واضح الفكرة بوجه عام، أدعوكم من المثال، الفكرة بوجه عام أنه يقبل في حق البعض ما لا يقبل في حق الآخرين. فزهير بن أبي سلمة كان لا يتبع وحشي الكلام، وكان لا يمدح الرجل إلا بما فيه، وكان لا يمدح الرجل إلا بما فيه. ولأجل هذا فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك ستجدون في معلقة زهير وفي شعر زهير ما لا تفهمه إلا بالمعاجم، إذن لابد أن يكون لنا مقياس ولابد أن تكون لنا نسبة. كيف نقول هذا وحشي يعني بالنسبة للعربي بالنسبة للغة العربية الفصيحة المشهورة، وإلا فاللغة المنحدرة كله بالنسبة إلينا وحشي. انتبهوا، القرآن بالنسبة إلينا وحشي، مع أن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ لم يكن عسعس هذا لم تكن هذه اللفظة تشكل على من تقدم. القرآن كله ليس وحشيا، ومع ذلك نرى كتب غريب القرآن. غريب؟ كيف غريب؟ الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنت تقول غريب القرآن. نعم غريب بالنسبة إلينا، غريب نسبي، لكن أنت إذا أردت أن القرآن فصيح وأن القرآن بين وأن ألفاظه قريبة، ارجع إلى العربي القديم. العربي لا يشكل عليه القرآن، وربما ربما كان هذا من ضمن الأمور المعجزة، أنهم يرون ألفاظه سهلة جدا، ومع ذلك التركيب صعب، التركيب لا نستطيع أن نأتي به، التركيب خارج مقدور البشر، التركيب يكون خارج مقدور البشر. واضح؟ ولهذا بنى يعني على مثل هذا بنى عبد القاهر نظرياته في أن الإعجاز يحصل بالتركيب لا بالألفاظ. واضح؟ فالقضية هنا قضية نسبية، ولهذا أقول هنا شعر امرئ القيس بالنسبة لشاعر قديم وبالنسبة إلينا نحن الآن، يعني فرق بين كونه بالنسبة لشاعر قديم وبين بالنسبة إلينا نحن الآن. هو بالنسبة لشاعر القديم ألفاظه سهلة جدا، بالنسبة إلينا نحن الآن لا، ليست كذلك أبدا، هناك مشكلات فيها. بل في شعر امرئ القيس ما لا تفهم معناه ولو بالتقريب، هكذا لابد أن ترجع إلى المعاجم. في شعر الجميع، في شعر كل جميع، في القرآن لا تستطيع أن تفهم أشياء إلا بالرجوع إلى كتب التفسير والرجوع إلى المعاجم. لماذا؟ لأن الغرابة كما قلت أمر نسبي، وحينما نقول هذا الكلام قريب أو هذا الكلام سهل أو هذا الكلام كذا ليس فيه وحشي وكذا، هذا بالنسبة إليهم، وهذا ما ينبغي أن نثبته كمعيار، وإلا أضعنا مقياس اللغة، وإلا في النهاية لن يكون جيدا إلا الشعر الحديث، وفي النهاية بهذا المقياس سنخرج عن مقاييس اللغة كلها أصلا. نعم. هذا بالنسبة لألفاظ هذه القصيدة. طيب بالنسبة لمعانيها، بالنسبة لمعانيها، شيء غريب جدا يشتهر بين الناس، وهو أن امرأة القيس شاعر المغامرات والنساء والفحش وما إلى ذلك. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. تعرفون بعض الأشياء سمعة أكثر منها حقيقة، سمعة أكثر منها حقيقة. ومعلقة امرئ القيس ليس فيها في الحقيقة إلا بيت واحد فقط، هو الذي فيه هذه المشكلة، بيت واحد فقط هو الذي فيه هذه القضية. ومع ذلك هو لا يقصد ظاهر هذا، وإن كان قد احتد في اللفظ واحتد في، وهو من الأبيات التي قلتها الآن، وهو قوله إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي. نعم. ومع ذلك هو لا يريد ظاهر هذا الكلام، وإن كان هذا الكلام قد يستحى منه فعلا، يعني ولا نقول إنه ليس بعيد، يعني هو بعيد عن الفحش من جهة المعنى، هو لا يريد أن يدلل به على أشياء، لكن نفس التصوير الذي استعمله نعم صعب، ولكنه لا يدل على وجود مذهب في ذلك، هذا شيء آخر، لا يدل على أن القصيدة كذلك، لا يدل على أن شعره كذلك. هذا أمر يعني مشهور أكثر من الحقيقة، أكثر من حقيقته، بل حقيقته ليست موجودة أصلا. حقيقة الأمر أن هذا الذي يذكرونه ليس موجودا في الحقيقة. امرؤ القيس يعنى بالمرأة نعم في بيان بعض المعاني ويركز عليها ويذكرها كثيرا، ولكن أكثر ألفاظه للمرأة أو أكثر وصفه للمرأة له دلالات أخرى، ولا يتعلق فيها من لا يتعلق بها من الناحية الجنسية، لا يتعلق بها من الناحية الجنسية. هو يذكرها، يذكر جمالها ومفاتنها وعيونها وقدها وخدها وصدرها وبطنها ورجلها وكذا، ولكن أنت إذا عشت معه في هذه الصورة هو يريد أن يثبت لك منها شيئا آخر، يريد أن يثبت لك منها شيئا آخر تماما. كما سيمر معنا في هذه القصيدة إن شاء الله. ومع ذلك ليست فاحشة، هذا الذي يقوله ليس فيه فحش، كما قلت هو بيت واحد، ومع ذلك لا يريد هذا الظاهر منه كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى أيضا في من شرح القصيدة. ها، موضوع أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم على موضوع هذه القصيدة على المعاني. طبعا أتكلم على المعاني، تكلمت على الألفاظ وأتكلم الآن على المعاني في هذه القصيدة. لا أستطيع أن أقول إن هذه القصيدة تنقسم إلى الكلام على وصف المرأة، ثم ينتقل إلى كلامه العفيف في أو كلامه الحب الحقيقي وليس اللاهي مع فاطمة، ثم ينتقل إلى باتة الخدر، ثم ينتقل إلى هموم الليل، ثم ينتقل إلى الخيل. أنا هكذا أقتل القصيدة في الحقيقة، أقتل القصيدة. القصيدة لا تنقسم إلى هذه الأبواب بهذا الشكل، فأنا في الحقيقة أحمل هما، وأنا أتكلم الآن وأحمل هما قبل أن أبدأ الدرس. قلت يا رب هل أوفق في بيان هذا الكلام أم سأقول كلاما أحدث به نفسي وفقط. صعب جدا أن تقف على كلام عبقري وأن تقف على كلام عال وأن تقسمه إلى أبواب هكذا واضحة، صعب جدا، لا أستطيع. ولذلك أنا قلت لكم أو قلت لبعضكم من قبل إنني أتهيب البدء بالمعلقات، أتهيب البدء في المعلقات، المعلقات نمط عال. لا أستطيع أن أقول إنه تكلم على كذا ثم تكلم، أنا بذلك أقتل القصيدة، هذه الصورة الساذجة أقتلها. وإنما أرجئ ذلك إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى أثناء شرحنا للقصيدة، إلى بيان كيفية الانتقال، كيف انتقل، لماذا انتقل من الكلام على المرأة وعلى لهوه معها وكذا وكذا، على لهوه بعنيزة، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي. ثم فجأة ويوما على أو يمهد بهذا البيت، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلك حلفة لم تحل لي. ثم يخاطب فاطمة خطابا يقول فيه الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره، يقول إنك لا تجد في الشعر كله أعف من هذا الخطاب، في الشعر العربي كله أعف من هذا الخطاب وأكثر يعني خضوعا ولينا وتدلق. وقول هذا خروجا عن سياق امرئ القيس في شعره كله. امرئ القيس يعني يكلم المرأة من علم، إذا قلت هاتي نوليني، نوليني يعني قبليني، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشف ري المخلخلي، يعني بطنها وخصرها مشدود نحيف وأفخاذها وأقدامها ممتلئة. هنا انظر ماذا يقول، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ثيابك يعني قلبك، شيلي قلبك من قلبي، أشيلي قلبي من قلبك، أنا مش قادر أشيله يعني، لا أستطيع أن أنزعه أنا. وإن كنت قد ساءتك مني، انظر انظر انظر، رجل امرؤ القيس يقول لامرأة، يقول لأنثى، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يقول وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. الانتقال من اللعب مع عنيزة، أو من اللعب مع من دخل خدرها عنيزة التي يقولون أنها ابنة عمه، ثم بعد ذلك هذا الحديث العفيف الشديد الخضوع مع فاطمة، ثم بعد فاطمة مباشرة ماذا يقول؟ يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها، يعني ورب بيضة، ورب للتكثير، رب بيضة خدر لا يرام خباؤها. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ أن المرأة تكون في خبائها، الفتاة في خبائها هي بيضة خدر لا يرام خباؤها. بالمناسبة لتعلموا قيمة أو تأثير شعر امرئ القيس في اللغة العربية. تشبيهات امرئ القيس ولغة امرئ القيس أصبحت عرفا في اللغة العربية حتى نزل عليها القرآن بعد ذلك. امرئ القيس أول من شبه المرأة بالبيضة وبها نزل القرآن كأنهن بيض مكنون، وذلك في قوله وبيضة خبر لا يرام خباؤها. كانت عندهم في الصحراء النعامة، النعامة موجودة متوفرة في صحراء العرب، النعامة، فبيضة النعامة كبيرة تكون مدفونة بعيدة عن الأتربة والأوساخ، ففي وسط بين هذه يعني في وسط هذه الصحراء وهذه هذا الجدب وهذا هذا هذه الألوان القاتمة أو هذه الألوان غير اللماء الألوان الباهتة وكذا، يرى البيضة هكذا تبض بالحياة، لونها أبيض عاجي، تبض بالحياة نظيفة، ليس عليها أتربة، ليست منقورة، ليست مهجوما عليها، مصونة، فهو شبه بها شبه، وصارت بعد ذلك ثقافة في العرب تشبيه المرأة المصونة بالبيضة، وبها نزل القرآن بلسان عربي مبين وبيضة وكأنهن بيض مكنون. فهو يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها، لا يرام خباؤها، لا يحلم، لا يفكر أحد أن يذهب إلى خبائها، لا أن يقتحم، لا يفكر أصلا، لا يرام من الرو، لا يقصد إلى ذلك، لا يفكر، لا يعزم. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراثا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. وبعد ذلك يتكلم على بعد أن انتهى من فصل طويل أطول فصل يتكلم فيه مع هذه التي لها بها، بعد ذلك ماذا يقول؟ فجأة وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي ورب ليل، يعني كثير أيضا، ورب ليل وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. وبعد ذلك فجأة أيضا فجأة عند امرئ القيس كله فجأة، بعد ذلك فجأة انظر ماذا يقول، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، مسح إذا ما السابحات على الونا أثبن غبارا بالكديد المركلي، على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصلي، له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سرايا حنظلي، وبات عليه سرجه ولجامه وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيلي، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوسلي، وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. انظر وفجأة أيضا أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي، يبيء سناه أو مصابيح راهب أهان الصليط بالذبال المفتلي، قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام، قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهب لي، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. هذا الفصل الأخير في القصيدة. هذه الانتقالات هي السر. أنا لو قلت لك تكلم في المطر والرعد وكذا، وتكلم قبلها في الخيل، وتكلم قبلها في الليل، والبؤسه، وتكلم قبلها في الفتاة في بيضة الخدر، وتكلم قبلها في فاطمة، وتكلم قبل كل ذلك في أول القصيدة في هكذا رجوع من الخلف يعني، وتكلم قبل كل ذلك في عنيزة وفي لهوه معها، وقبل ذلك كله تكلم بكى على الأطلال. أنا قتلت القصيدة هكذا. الموضوع ليس أبوابا علمية، ليس أبواب معاني منفصلة، أنا قتلت القصيدة، لم أرى الشاعر هكذا في القصيدة. هذا هو. لا أدري إن كنتم تشعرون بما أقول، لا أدري. لو قدرت على أن أضع هذا في رؤوسكم لفعلته، لكن لا طاقة لي فوق ما أقول. القصيدة ساحرة بمعنى الكلمة، لكن لن تفهمها من أول مرة، ولن تفهمها إلا بمعايشة طويلة تتذوقها وتعيش في داخل صورها ثلاثية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد. وامرؤ القيس شاعر التصوير بلا منازع، امرؤ القيس شاعر التصوير بلا منازع، يصور لك الأشياء والحركات بحيث تعيش في داخلها وتأخذ المعاني من الداخل. وانتبهوا، بما أننا تطرقنا إلى هذه النقطة أعرج عليها سريعا. هناك من يدلل على المعنى بنفس المعنى بالألفاظ يعني، وهناك من يدلل على المعنى بالصور، يعني يدلل بالألفاظ على الصور والصور تدلك على المعاني. هذا شيء آخر، يدلل بالألفاظ على الصور والصور تدلك على المعاني. لذلك مثلا تكلمت من قبل بالمفاضلة بين بيت للمتنبي وبيت للعنترة، المفاضلة بين بيت للمتنبي وبيت، معذرة. نعم، يقول المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. عنترة ماذا يقول؟ يقول في من قتله وكذا، يقول: لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. بيت عنترة عندي أجود من بيت المتنبي، بيت عنترة عندي أجود وأكثر أثرا في نفسي من بيت المتنبي، لأنه أكثر تصويرا. ها، المتنبي يقول لك إذا، يعني يكاد أن يحكي لك المعنى، يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فأنصحك يعني ألا تظنن أن الليث يبتسم. هكذا يقول، وهذا معنى يقول أقرب إلى الحقيقة. نعم، هو يريد أن يقول لك يعني خذ عظة من ذلك، أن حينما يبتسم لك هذا الرجل الشجاع فلا تظنن أنه يبتسم فقط، حينما يبدي لك أنيابه لا تظنن، أو حينما أنا يتكلم عن نفسه حينها، حينما ترى ابتسامتي لا تظنن أنها ابتسامة، الليث أيضا هكذا. هذا يكاد أن يكون حكاية للمعنى، يكاد أن يكون حكاية للمعنى نفسه. أما عن ترى فيقول: لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. نعم، كنا قد وقفنا عند فهل من مدكر، لا هذا بعيد جدا. إذا الإنترنت قطع مبكرا، وقع انقطاعا في الإنترنت للأسف، واضح أنا اكتشفت هذا حالا، لكن لا أدري من أين. لكن فهل من مدكر من أول هنا هذا كثير جدا، فهذا يراجع إن شاء الله تعالى في التسجيل، لا أستطيع أن أعيده مرة أخرى، هذا كثير جدا. نعم، ولكنني الآن أتكلم على طبيعة شاعر امرئ القيس وطبيعة المعلقة، أتكلم على طبيعة شاعر امرئ القيس وطبيعة المعلقة، وأقول إنها يكثر فيها التصوير جدا. لابد أن تستمعوا إلى مفاتها كان كثيرا ومهما جدا. نعم، أقول شعر امرئ القيس يكثر فيه التصوير، وعرجت من ذلك على قضية الدلالة على المعنى بالألفاظ والدلالة على المعنى، حتى تفهموا ما أقوله الآن، الدلالة على الألفاظ على المعاني بالألفاظ، والدلالة على المعاني بماذا؟ والدلالة على المعاني بالصور. هناك من يدلل على المعاني بالألفاظ مباشرة، يعني يتكلم في المعاني، يتكلم في في المعاني، وهناك من يدلل على المعاني بالصور، يعني يتكلم بألفاظه في الصور، وأنت من الصور تأخذ المعاني، وأنت من الصور تأخذ المعاني. هذا هو. ولذلك فضلت شعر امرئ الشعر عنترة أو بيت عنترة على بيتي على بيت المتنبي. المتنبي يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، يتكلم عن نفسه. أما عنترة فيقول فيقول في معلقته، هذا بيت في معلقته: لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. بيت عنترة أكثر تصويرا، بيت عنترة أكثر تصويرا، التصوير فيه عال جدا، أكثر من بيت المتنبي. المتنبي يكاد يكون حاكيا للمعنى، يعني يحكي المعنى، يخبرك بالمعنى. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، فأنا كذلك حينما أبتسم لك لا تظنن أنني يعني لست قاضيا عليك. نعم. فهو يذكر لك معنى لتأخذ منه معنى. نعم، ولكن التصوير فيه ليس عاليا كالتصوير في بيت عنترة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة لما رآني قد يحكي، انظر لما رآني، إنه يحكي لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، بخلاف بيت المتنبي إنشاء فلا تظنن أن الليث يبتسم. عنترة يعيشك في داخل الأحداث وأنت تأخذ منها المعاني بعد ذلك. نعم. فمعلقة امرئ القيس مليئة بالتصوير، كلها دلالات بالتصوير، وهذا سلاح ذو حدين في فهم القصيدة. انتبهوا، هذا سلاح ذو حدين في فهم القصيدة. لماذا؟ لأن البعض، بل أغلب الناس، هذا القاعدة، إلا ما ندر، إلا النادر جدا، البعض أو القاعدة وأغلب الناس سينظر إلى الصور على أنها الصور، سينظر إلى الصور كصور، سينظر إلى الصور أنه يحكي ما يجري فقط هكذا، سينظر إليها على أنها حكاية لصور، وبالتالي التنصيص على المعاني سيكون أجود عنده من حيث الفائدة. انتبهوا، التنصيص على المعاني سيكون أجود عنده من حيث الفائدة. يعني مثلا إذا أردنا أن ندل على الشجاعة، فالتنصيص المباشر عليها سيكون أجود أو شبه المباشر، سيكون أجود عند أغلب الناس أو كل الناس تقريبا من الإشارة إليها ببعض الصور، خاصة إذا كانت هذه الصورة تحتاج إلى أن يعيش في داخلها تماما، وتحتاج إلى أن يعرف اللغة تماما حتى يعيش في داخلها، وحتى يفهم ماذا يريد منه الشاعر. ففي مثلا بيت المتنبي أغلب الناس، أغلب المثقفين، سيعجبهم بيت المتنبي أكثر من بيت عنترة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. جميل، الله، حلو جدا، فعلا معنى مباشر جميل، لكن لماذا كان حلوا جدا؟ لأنك أخذته كله، فهمت المعنى كله بسلاسة. ولهذا فالمتنبي ميز بأنه ينطق عن خواطر الناس، وهذا ما ميزه، هو تميز بالمعاني أكثر وبالحكمة وبالفلسفة أكثر من تميزه كشاعر. انتبهوا، حينما سئل، هو شاعر طبعا، وشاعر فحل أيضا، ومحطة تحول تاريخية بلا شك، لكن حينما سئل هو عن نفسه وعن البحتري وعن أبي تمام ماذا قال؟ قال: إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. البحتري كان بدويا وكانت ألفاظه بدوية، وكان شعره نعم رقيقا وكذا وكذا، ولكنه كان شعرا بدويا ساذجا، يعني يتعلق بالمعاني المباشرة والتصوير وكذا وكذا، بخلاف المتنبي وأبو تمام. المتنبي وأبو تمام يفلسفان الشعر، يضعان فيه الحكمة، تحتاج إلى نوع تفكير حتى تفهمه، هناك تقديم وتأخير في المعاني ومقابلات وما إلى ذلك. وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملأ جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. شعر المتنبي فيه حكمة عالية، وينطق عن خواطر الناس. وحينما دخل ابن الأثير دخل مصر، يحكي هذا في كتابه الوشوي المرقوم في حل المنظوم، يحكي أنه حينما دخل مصر وجد المتنبي قد ملأ الدنيا وشغل الناس، فيقول وهذا غريب، لأنه دخل مصر من هو أفحل منه شعرا، وهو أبو نواس الحسن بن هانئ. أبو نواس الحسن بن هانئ ها معروف. انظر كيف يتكلم ابن الأثير، كأن الأمر يعني بديهيا، كأن الأمر بديهي، يقول مع أنه دخل مصر من هو أفحل منه، يعني أبو نواس أفحل من المتنبي، فكيف لم يملأ الدنيا ويشغل الناس كما فعل المتنبي؟ كيف؟ يقول فطفت على أدباء مصر وشيوخها فلم أحف جوابا، لم أعرف، لم أقف على الجواب، حتى انتهيت إلى عبد الرحيم البيساني فسألته فقال إن المتنبي ينطق عن خواطر الناس، هذا هو. قال نعم هذا هو. قال ابن الأثير فهو ذاك إذن، إن المتنبي ينطق عن خواطر الناس، فنطقك عن خواطر الناس وقربك بالمعنى من الناس يجعل شعرك أجود عندهم، مع أن شعرك في الصناعة في الحقيقة يكون أقل من شعرهم، من شعر بقية إخوانك من الشعراء، ولكن هذا يقربك للناس. فالذي يسمع قول المتنبي إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ماذا سيقول؟ نعم هذا جيد. طب هو أجود أم لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي؟ ما هذا لحظة ما هذا، أنت تحكي لي شيئا حدث. فهو لا يفهمه، هو يريد يعني بالمصري عايز بيت مقفول، أنا عايز بيت مقفول. مقفول يعني إيه؟ عايز بيت كده مخلط نفسه، أوله باين وآخره باين وشايل شوية معاني حلوة كده مترتبة، هذا ما يريده الشخص العادي المثقف العادي، يريد بيتا واضحا مباشرا في الدلالة سهلا قريبا إلى عقله. أما بيت عنترة فيجعلك تعيش داخله كقصة، وأنت من القصة تأخذ المعنى، هذا هو. هذا نمط عال لا يفهمه أي أحد، ولا يعيشه أي أحد، ولا يكتشفه أي أحد. ولهذا كان الشعر التصويري سلاحا ذو حدين، كون الشعر أو كون القصيدة تصويرية هذا سلاحا ذو حدين، حد سيء وحد جيد. الحد السيء هو ما قلته، الحد الجيد هو أن من يتذوق الصور ويعيش فيها ويعرف ماذا يريد الشاعر أن يدل عليه، هذا سيقف على معاني حقيقية لا يأخذها أبدا من النص المباشر على المعاني، لأن التصوير الحي أوقع وأدل. لكن المشكلة هي كيف تصل إلى التصوير الحي أصلا، هذا لا يتقنه أغلب الناس، هذا لا يتقنه أغلب الناس، هذا يحتاج إلى شخص عقله قابل لأن يتحول إلى شاشة بالألوان، بل عقله قابل لأن ينتقل إلى الحدث نفسه. انظروا، إذا استطعت بشعرك أن تنتقل بجسدك على الحقيقة، على الحقيقة، أن تنتقل بجسدك على الحقيقة إلى داخل الأحداث، إلى داخل الأحداث نفسها، وترى ما يجري من حولك، وترى الشاعر يتكلم، ترى الشاعر يتكلم، وتعرف الموقف الذي حصل فيه هذا الكلام، تعرف السياق الذي جاء فيه الكلام، إذا استطعت أن تفعل ذلك وأن تصل إلى هذه المرحلة فعلا، هنا ستدرك قيمة الشعر التصويري وستعرف ما هي المعلقات. المعلقات لم تكن أجود الشعر من فراغ أبدا. ولذلك أقول إن من يطلع على معلقة امرئ القيس أو يطلع على المعلقات عموما سيستغرب ويقول أرى مستواها لا يبلغ شهرتها التي يقولون عنها، نعم، ولو أتيتك بقصيدة نازلة جدا ومعناها قريب جدا ويسير جدا وفيها بعض المعاني التي تعجبك، ستقول هذه ينبغي أن تكون المعلقات. أعرف هذا جيدا، ولكنها ليست معلقة ولا شيء، وليست شعرا أصلا، لكن معناها يخاطبك. هذا هو معناها يخاطبك. ولهذا حينما ترجموا لي سواء في طبقات فحول الشعراء أو في كتاب الشعر والشعراء ابن قتيبة، حينما ترجموا لخداش بن زهير، هذا شاعر جاهلي ليس مشهورا جدا، يعني حتى في طبقات في طبقات المثقفين المعتنين بالشعر ليس مشهورا جدا، ومع ذلك أبو عمرو بن العلاء يقول عند هذا الشاعر، يقول: خداش أشعر من لبيد، خداش أشعر من لبيد، لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة، يقول: خداش أشعر من لبيد، وأبى الناس إلا تقدمة لبيد. وفي رواية أخرى له: ولكن لبيدا كان صاحب صفات، يعني كان له أوصاف وكان له مذهب معين في شعره، هذا المذهب يعجب الناس أو يعجب النقاد، ولكنه يقول: خداش أشعر في عظم الشعر من لبيد. يعني في الصنعة الشعرية خداش بن زهير، طبعا لا علاقة له بزهير بن أبي سلم، هذا شيء آخر، شخص آخر تمام، ليس ابنه يعني، نعم، خداش بن زهير أشعر من لبيد في عظم الشعر، كما نص أبو عمرو بن علاء، في عظم الشعر، عظم يعني في الهيكل، في نفس الشعر، في الشاسيه بتاع الشعر، الشاسيه أعظم، في أشعر في عظم الشعر من لبيد. ولكن الناس قدمت لبيدا لعنايته بشيء معين يعجبها، فهذا هو. الآن نحن نسمع دعوات تفضيل المتنبي على كل الشعراء، هذا الكلام لابد أن يقيد. المتنبي شاعر كبير جدا، نعم، وله مكانته العالية جدا بين الشعراء، ولكن أن تجعله أفضل من كل الشعراء هكذا بهذه الظاهرة التي يتكلم بها الآن، كأن المتنبي أشعر الشعراء على الإطلاق هكذا، ما كان بهذا يتكلم ابن الأثير هكذا، يقول مع أنه دخل مصر من هو أفحل منه، ولو كان، ويقول تفطو على أدباء مصر وشيوخ مصر، ولو كان المتنبي أفحل من أبي نواس لكان ذلك علة الاشتهار، قال له لأنه أفحل، لكن لم يقل أحد هم تحيروا مثله. كيف صحيح؟ نعم صحيح، كيف المتنبي دخل مصر من هو أفحل منه ولم يشتهر مثله، لم يشغل الدنيا ولم يلأ الناس كالمتنبي؟ العلة شيء آخر، ملأ الدنيا وشغل الناس. ولهذا حينما تتكلم في شاعر تجده مشهورا جدا ومقبولا، انظر أولا في علة قبوله ومعيار قبوله، وقبل أن تختلف مع أحد في شاعر انظر ما معياره في تفضيل هذا الشاعر، لابد من هذا، انظر ما هو معياره في تفضيل هذا الشاعر، هذا جزء أساسي وشيء أساسي في فهم الشعر. ولهذا أعود إلى معلقة امرئ القيس وأقول: المعلقة مليئة بالصور، كلها تقريبا صور، والصور هذه سلاحا ذو حدين، إما أن تعيش في داخل الصورة وأن تفهم ما يحدث من حولك وتخرج من هذا بالمعاني التي يريد الشاعر أن يوصلها إليك، وإما أنك سترى أنها مجرد صور ومجرد أوصاف، يعني لن تخرج منها بكبير طائل، وسترى أي شعر في الحكمة أفضل منها، سترى أي شعر ينص على المعاني نصا مباشرا أفضل منها. ولهذا أنا أتهيب ما أقوم به الآن، لماذا؟ لأنني لا أشرح معلقة مقاس هكذا شرحا، يعني أبين المعاني والألفاظ، لا، غالبا أنتم تستطيعون أن تفعلوا هذا، أو حتى لو أن هذا يستحق المجلس والشرح أنا لا أفعل هذا، لا أريد أن أفعله، يعني لا أشغل وقتي بهذا أن أشرح الشعر شرحا مباشرا كذا، قد أضطر إليه بعد ذلك في شيء في قصائد معينة كذا، لكن أقصد أنه ليس الأصل بالنسبة إلي، يعني لن أجلس هكذا في مجلس لأشرح معلقة امرئ القيس في من النواحي النحوية واللغوية، لا، أتهيب هذا الأمر. لماذا؟ لأنني ما عزمت على هذا المجلس إلا لأنني أريد بقدر الإمكان أن أعيشك في داخل الصورة التي عشتها، وهذا أمر صعب جدا، أمر خطير جدا وصعب، كيف أعيشك فيها؟ هذا هو، هذه كلمة كيف، هذه الحروف الثلاثة الكاف والياء والفاء، هذه فيها السر، كيف أعيشك في داخل هذه الصورة. أعترف إليك أنني أدخل في هذا الأمر وألج فيه على غير قرار، يعني لم أقرر بعد كيف أفعل هذا، ولكنني قلت سأترك لنفسي العنان وسأتكلم وسأعيش الصورة، ولعل الحرارة التي سأتكلم بها والعيش الذي سأعيش فيه مع القصيدة يصل إليك، هو الذي يوصل هذه الصورة إليك ويجعلك تعيشها معي في الداخل. سأحاول فقط، هذا ما نويته. لذلك أنا كل هذه الفترة شرحت أشعارا كثيرة لكنني أؤجل المعلقات، لكن قلت لابد من الإقدام عليها، لابد من الانتهاء من أمرها ومن قضيتها، فهو عندي تهيب منها. لا يمكنني الكلام هكذا على معاني القصيدة إلا حينما أخذ القصيدة، ولو أردت أن أجمل معانيها الآن ربما لا أستطيع، لكنني طفت معك بفكرة أو طفت معك بإجمال هكذا الآن طوفة واحدة عليها تبين لك شيئا من ظل الأمر، يعني هذا ظل يعكس لك شيئا من حقيقة الأمر. ولماذا قلت إنني لا أقول إنني أستطيع أن أقسمها على أبواب كذا وكذا وكذا؟ البعض يقسم يقول وصف الخيلة، وصف المرأة، وصف الأمطار والرعدة، وصف ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ قتل القصيدة، قتلها. ماذا يريد أن يصل أن يصوره لي من هذه أو أن يوصله لي من المعاني من هذه الصور؟ وما معنى أن يتكلم على عنيزة ثم يتكلم بكلام عفيف على فاطمة ثم يتكلم بكلام ليس عفيفا أيضا، ليس كعفة كلام على فاطمة، ليس في ليس حبا طاهرا، ليس كذا كذا، على بلدة الخدر التي لها يلهو بها ويذهب معها وكذا، ثم تكلم على كآبة الليل الذي هجم عليه، ثم تكلم على فرسه التي جرى بها التي ركبها قبل أن تخرج الطير من وكنافها واصطاد بها وأطعم القوم وكذا، ثم تكلم على الرعد. ما الذي يريده أن يوصله إليك؟ ما الذي يريد أن يوصله إليك هذا الشاعر؟ هذا شيء آخر. لو كان الشاعر في حكمة متفرقة لشرحته لك بسهولة، لأجملته لك، قلت قال حكمتي كذا وحكمتي كذا وحكمتي كذا، وبينت لك مواضع الربط بين الأبيات وانتهى. لكن قصيدة مثل هذه لا، مستحيل، سأقتلها إن فعلت، سأقتلها عندك إن فعلت هذا. بحر القصيدة من الطويل، هو بحر الطويل، وهذا البحر تكلمت في عدة شروح من قبل أنه البحر الذي يعطي فرصة للكلام، يعطي فرصة للكلام. وامرؤ القيس على الأخص يحتاج هذه المساحة من الأوزان يتكلم فيها. إذا نظرت إلى الأشعار النازلة من شاعر امرؤ القيس، ماذا نازلة؟ نعم، هناك أشعار نازلة من شاعر امرؤ القيس، هناك أشعار ليست على هذا المستوى أبدا، هناك أشعار نازلة جدا، يعني متواضعة، يعني ليس فيها كبير الشعرية يعني. إذا نظرت، وسأتكلم ربما على هذا، ربما ليس أكيد، إذا نظرت إلى هذه الشعر، إلى هذه الأشعار التي ليست عالية جدا عند امرئ القيس، ستجدها من البحور القصيرة، ستجدها غالبا من البحور التي، أو تجد النازلة منها من البحور التي، أو ليست من بحر الطويل عموما، ليست من البحور التي تعطي فرصة للكلام، ليست من البحور التي تعطي فرصة لأن تلاحظ الكلام أكثر من ملاحظة الوزن، أكثر من ملاحظة موسيقى الوزن. يضع المعاني في الكلمات لأنه يريد أن يسترسل. تذكرون حينما تكلمنا على مجنون ليلى، تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزج المطية النواجية. هذه القصيدة لا يصلح إلا أن تأتي على بحر الطويل أبدا. لماذا؟ لأن مجنون ليلى يبكي ويبث همه، يحتاج إلى مساحة من الكلام. أما البحور القصيرة جدا، هذه ردح، واحد بيردح لواحد، واحدة بتردح لواحد، يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي. هذه بحور قصيرة جدا، واضح؟ البحور يا إخوان، بحور الشعر لها جنسية ولها هوية في الكلام، لها اتجاه في المعاني، لها دلالة على المعاني. معلقة عمرو بن كلثوم: ما كان يصلح إلا أن تجيء على بحر الوافر. بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. لا يمكن أن تأتي إلا على هذه النغمة الجيشية، النغمة التي يصلح أن تكون عسكرية. ها؟ إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينا. ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. هناك لماذا؟ لأنك بحر الوافر. ها؟ هكذا بحور الشعر وافرها جميل. هناك نغمة تصاعدية، حركتان وسكون، ثلاث حركات وسكون. ها؟ هكذا في الغالب، في الغالب. بحر الكامل أو المتكامل، ها؟ متكامل وجمال وجهك فاتن، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. ثلاث حركات وسكون، حركتان وسكون، يعني في صعود وهدوء، صعود وهدوء، صعود وهدوء. فيصلح، يعني تستطيع أن تقول إنه يصلح للانفعال مع الحزن، ينفعل يحكي، ينفعل ثم يخفض، وينفعل ثم يخفض، ينفعل ثم يخفض. بخلاف الوافر، حركتين سكون ثلاثة سكون، حركتين سكون ثلاثة سكون، حركتين سكون ثلاثة سكون. فنغمة تصاعدية، وليس نغمة تصاعدية ثم ينزل، لا. فتجد عنترة جاءت على بحر الكامل. ها؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. واضح؟ حتى في الانفعال، لكن هناك جو عام. حينما قال: إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، مر مذاقته كطعم العلقم. ها؟ بحر الطويل، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. بحر الطويل هو البحر الذي يتتوارى فيه موسيقى الوزن خلف الكلام حتى كأنه لا موسيقى. هذا هو بحر الطويل، ولهذا هو بحر فخم يستعمله الذين يريدون أن يقولوا كلاما طويلا. ليس معناه أن النغمة ذاهبة، لا، النغمة واضحة فيه طبعا، لازم لابد، وهو وزن يوزن عليه الكلام، ولكن يقترب فيه الكلام من أن يكون نثرا، ولكنه نثر موزون. يقترب فيه الكلام من أن يكون نثرا، يجد فيه القائل رحابة في الاسترسال والكلام. انظر إلى قول المجنون: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. ربما شخص ليس عنده ذوق شعري أو لا، يعني لا ينتبه إلى الوزن، لكن البحور القصيرة ينتبه الرجل العامي العادي، ينتبه إلى إلى إلى الموسيقى التي فيها، ينتبه إلى الموسيقى التي فيها. أما هذا البحر فصعب، بحر الطويل في هذا الكلام الذي أقول المجنون الآن، مجنون ليلى، صعب. حينما يقول على مثل ليلى في آخر قصيدته: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. خليلي إن ضنوا بليلى فقرب لي النعش والأكفان واستغفر لي. انظروا، هذه البحور الطويلة هكذا. يتوارى خلفها الكلام. انظر إلى قول كثير عزة: خليلي هذا ربع عزة فاقلا، قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما أنصفت: أما النساء فبغضت إلينا، وأما بالنوال فضنتي. انظروا، هذا من حيث الكلام على بحر القصيدة. من حيث الكلام على قافية القصيدة، قافيتها هي اللام المكسورة، اللام المكسورة، وهذه تنسجم جدا مع موضوع القصيدة كما ستعرفونه. القصيدة في الحقيقة حزينة حتى مع التصوير الذي فيها، التصوير الحاد والقوي جدا الذي فيها، تصويرها حاد جدا. القصيدة حزينة أصلا. البيت الأول يسيطر على كل القصيدة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. هذا البيت يسيطر على كل القصيدة، البكاء والذكرى، كل ما يأتي في القصيدة ذكرى، فكله مكسور هكذا. حتى في الأبيات التي فيها فروسية وقوة وكذا وكذا، كله ولهو بالمرأة، كل هذا جاء على نغمة الحزن. فاللام المكسورة هنا، هذا الكسر النحوي يتفق مع الانكسار النفسي الذي كان يعيشه امرؤ القيس وهو يقول هذه القصيدة. وكل هذا، كل هذا في من جهة المعنى، من جهة الألفاظ، من جهة البحر، من جهة القافية، سيتبين لكم إن شاء الله تعالى في أثناء شرح القصيدة. وحينما تعيشون القصيدة حية تتحرك أمامكم ككائن حي واحد، وليست مفصلة إلى ألفاظ ومعاني وبحر وقافية، لا، هذا تقسيم صناعي بحت، علمي بحت، لأستطيع أن أفهمك هذا، لكن كل هذا في النهاية اندماج واحد، جسم واحد. يعني هذا التقسيم عدمي في الحقيقة، لا وجود له في الخارج، هذا تقسيم في الذهن فقط. التقسيم إلى اللفظ والمعنى والبحر والقافية، هذا تقسيم في الذهن فقط، من حيث الشعر في الذهن فقط، ليس موجودا في الخارج. امرؤ القيس من جهة شعره، أفضل شعره المعلقة، يليها قصيدتان، يلي المعلقة قصيدتان، فيكون أفضل شعره هذه القصائد الثلاث. هذه القصائد الثلاث هي أفضل شعر امرئ القيس، وكل ما بعده حتى لو كان فيه جودة هو نازل جدا عن هذه القصائد الثلاثة. القصيدة الأولى هي هذه المعلقة، القصيدة الثانية هي التي بعد المعلقة الثانية، التي أولها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي. تلاحظون شيئا أظنكم لاحظتموه الآن، أشعار امرئ القيس استرسالية، صح؟ استرسالية، يشبع البيت بالكلام، البيت الكلام طويل ومسترسل، ها؟ نعم، ألا عم، كأنه يتكلم: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد، قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده، 30 شهرا في 3 أحوالي، ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أصحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامى أو على رص أو عالي، ليالي سلمى إذ تريك منصبا، وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه، وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويرب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قنادي لدبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل قفالي. هذه قصيدته التي يقول في آخرها آخر أبيات فيها يقول: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. أوف، الإنسان يغلي في داخله، نار في داخله من هذه الأبيات. القصيدة الثالثة هي التي أولها: سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعر. هذه القصيدة من أروع شعره، هذه الرائية هي مع المعلقة وألاعم صباحا، هي أروع شعره على الإطلاق. يقول فيها: سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعر، كنانية بانت وفي القلب ودها مجاورة غسان والحي يعمرا، أو في الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمرا، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة، أو المكرعات من سفين ابن يامن، أو المكرعات من سفين ابن يامن. ماذا يقول؟ نسيت الشطر الثاني. شبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة، أو المكرعات من سفين ابن يامن، دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، أظن أو المكرعات من سفين، نعم صحيح، أو المكرعات من نخيل ابن يامن، نعم، أو المكرعات من نخيل ابن يامن، دوين الصفا اللائي يلين المشقرة. هذه القصيدة هي التي يقول في أثنائها، حينما كان معه عمرو بن قميئة وكان يذهبان إلى قيصر بلغة السياسة الحديثة أو لغة الحرب الحديثة للاستعانة بقوى خارجية لاستعادة ملكه، كان يذهب إلى قيصر ملك الروم ليستعين منه بجيش، لأنهم حاربوه، القبائل حاربت أباه، وامرؤ القيس من سلالة ملوك، فحاربت أباه وقتلته وفتتت يعني أسقطت زعامة القصيلة القبيلة قبيلة كندة، فامرؤ القيس من سلالة ملوك، ولهذا هو إنسان يبكي ملكه، هذا هو سر شعره كله، يبكي ملكه. نعم، فيقول حينما كان معه عمرو بن قميئة وكان قد اقترب من الوصول، يعني كان أو خرج من جهة الشام، خرج من جزيرة العرب، فنظر عمرو بن قميئة خلفه ورأى الدرب دونه، إنسان عربي لم يخرج من جزيرة العرب أبدا، ها، وامرؤ القيس عالي الهمة لا يهمه أن يذهب إلى أي مكان، فحينما نظر عمرو بن قميئة بكى، فقال امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نأتي بالملك مرة أخرى ونرجع ملوكا على العرب، وإما أن نموت فنكون معذورين، خلاص لا خيار آخر، إما الملك وإما الموت. هكذا لا يستطيع امرؤ القيس أن يعيش إلا ملكا، هذه طبيعته التي ينطق بها شعره كله، لا يستطيع أن يعيش إلا ملكا. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت وفنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. وبدأ يحكي له ماذا سيكون لو رجعنا ملوكا، يعني يعده بأشياء، لكن لو لم نرجع ملوكا نموت فنكون معذورين، وبالفعل مات، لم يرجع ملكا، ولهذا يقال فيه الملك الضليل، يلقب في التاريخ بالملك الضليل، ولكنه ظل ملكا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا في أول مقام في مقامات الهمذاني، بديع الزمان الهمذاني، أول مقام حينما أراد أن يفضل الشعراء نقل وهذه الكلمة أصلا علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب يفضل امرأة القيس على سائر الشعراء، بينما عمر بن الخطاب يفضل الزهيرا على سائر الشعراء، فعلي بن أبي طالب يفضل امرأة القيس. فلأي شيء فضلوه؟ قالوا إنه لم يقل الشعر راغبا ولا راهبا، ففاق بذلك من قال الشعر راغبا وراهبا، يعني من فتق لسانه، من فتق لسانه الحاجة، يعني هو لم يقل الشعر راغبا ولا راهبا، لم يقل الشعر وهو يرغب في عطاء ككثير من الشعراء، ولم يقل الشعر راهبا خائفا من ملك أو كذا فيمدحه، ففاق بهذه السليقة من لم يتفتق لسانه بالشعر إلا لأجل الرغب والرهب، واضح؟ فلهذا فضل، أو هذا أحد وجوه تفضيله. نعم، فهو امرؤ القيس لا يمكن أن يعيش إلا ملكا، ولهذا له أبياته التي يقول فيها بعد الحق، يعني هو بالمصري اتمرمط، يعني حينما طاف في القبائل وكذا وكذا ذل بالفعل، يعني تعب كثيرا، كان يطارد من بعض الملوك يريد أن يقتله، وكان يريد في نفس الوقت أن يصل إلى قيصر حتى يأتي من يستعين منه بجيش يستعيد به ملكه وكذا. فله أبيات يقول فيها: أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. يعني يقول: أبعد الملك، أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، مجاورة بني شمج بن جرم، أجاور هؤلاء القوم الوضعاء اضطروا إلى جوارهم، هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. يعني أيضا يعيروه معزا يستفيد منها يد العار. لابد أن تفهم شخصيته ومن شعره. انظر: فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. انظر ماذا يقول في القصيدة التي قبلها، هذه القصيدة كما لك شوق هي الرابعة في الديوان، رقم أربعة في الديوان. في القصيدة الثانية التي بعد المعلقة يقول: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل. وقد هذه التحقيقية ليست تستعمل الآن، قد تحقيقية، قد يعلم الله، أي يعلم الله، نعم، وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسي، طالما بقيت فيه نفس، ما بقي يعني روحه لم تخرج بتمامها، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، الخطوب المخاطر، ولا آلي يعني ولا يألو جهدا، يعني لن ينتهي من الخطوب، لن ينتهي من المخاطر، لن يكف عنها، سيبحث عنها دائما، ولن يألو جهدا في البحث عنها. نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، لابد أن تفهم هذا الشاعر. نعم. طيب، بالنسبة للمعلقات وأفضلية المعلقات، الأشهر أن أفضل المعلقات بعد ذلك زهير والنابغة، زهير والنابغة، الأشهر أن أفضل المعلقات بعد امرئ القيس زهير أو النابغة، أو قل زهير والنابغة على اختلاف في الترتيب. ولذلك نحن إن شاء الله تعالى غالبا سنشرح قصيدة النابغة، لأن أيضا النابغة يعني أستأنس أيضا بمكانة الشاعرين، النابغة هو أشهر الشعراء بعد امرئ القيس، يعني الذي يحظى بجمهور المرجحين له على سائر الشعراء من حيث الكم، هو بعد امرئ القيس، بعد امرئ القيس، بعد ذلك زهير والأعشى. أنا سأستأنس بذلك وأبدأ به بعد امرئ القيس إن شاء الله تعالى بالنابغة، بعد ذلك أكون في حل من الترتيب، يعني أبدأ بأية قصيدة بعد ذلك، لكن سأقدم النابغة أيضا لأنه كذلك من المهم أن تكون محصلا لأهم قصيدتين في المعلقات. بعد النابغة إن شاء الله تعالى زهير، هذا غالبا أيضا، كل هذا غالبا، بعد النابغة إن شاء الله زهير، قصيدة زهير: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، والنابغة التي أولها: يا دار ميت بالعلياء فالسندي. نعم. طيب الآن أنتم لابد أن تحفظوا هذه القصيدة المعلقة، ماذا تعتمدون منها؟ اعتمدوا رواية الأصمعي، ورواية الأصمعي هي التي سجلت بها القصيدة عندكم التي رفعتها على الإنترنت. نعم، الأصمعي نفس رواية الأصمعي تقع في 77 بيت، لكن نفس رواية الأصمعي فيها بيت ضعفه الأصمعي، ها؟ وهو في أولها الذي يقول فيه ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، هذا البيت ضعفه الأصمعي نفسه، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. إذن على الترتيب يعني أسقطت هذا البيت لأن الأصمعي نفسه يضاعفه ونصوا على ذلك ونقلوه عنه، فعلى الترتيب إن شاء الله تعالى تجد القصيدة في 76 بيتا. هناك رواية للمفضل الضبي لكن فيها زيادات كثيرة، وفيها زيادات أنت إذا عرفت امرئ القيس ونظرت في هذه الأبيات ترى أنها يعني يبعد جدا أن تنسب إليه، يبعد جدا أن تنسب إليه. ورواية الأصمعي عموما هي أوثق الروايات في الشعر كله، رواية الأصمعي دائما نصيحة، يعني هذه نصيحة عامة اعتمدوها في الحفظ في الشعر، هي الأفضل في الشعر كله. طيب الآن كيف تقرؤون الشروح على هذه القصيدة في أثناء سيرنا فيها؟ هذا يعني يرجع إلى اختلاف مراتب المستمعين، يرجع إلى اختلاف مراتبهم. هناك من يقدر على قراءة شرح ابن الأنباري، إذن سيكون جيدا جدا أن يستغل وقت شرح هذه القصيدة ووقت تذوق هذه القصيدة ويقرأ في هذا الشعر، يقرأ في هذا الشرح أو يقرأه كله. نعم، لأنه يعنى جدا بالنحو وبالتصريف، لا يتعرض تقريبا اطلاقا، لا يتعرض للتذوق، يعنى فقط باللغة، اللغة والنحو والصرف، باللغة والنحو والصرف. الشرح الأساسي الذي سيستعين به حتى من لم يكن مؤهلا للقراءة في هذه الشروح المتوسعة نوعا هو شرح الزوزاني. شرح الزوزاني شرح بسيط جدا، جميل جدا، روايته تختلف عن روايات الأصمعي، فهو ينتقي البيت، يعني يذهب بحسب ترتيب الأصمعي يقرأ شرح البيت في هذا الكتاب، في هذا الشرح. وهناك كذلك شرح التبريزي، من وجد أنه يقوى عليه لا إشكال. عندكم ثلاثة شروح، عندكم شرح الأعلام الشنتمري في مختارات الشعر الجاهلي، شرح الأعلام الشنتمري في مختارات الشعر الجاهلي، وعندكم شرح الأعلام الشنتمري نفسه، لأن هناك شرح الأعلام الشنتمري هذا في مختارات الشعر الجاهلي، هذا يعني مختصر منه أو مصاغ منه، لكن عندكم شرح الأعلام الشنتمري نفسه في ديوان امرئ القيس موجود في صيغة PDF مصور، لأنه غير موجود الآن في المكتبات، طبعا دار المعارف ليس موجودا الآن في المكتبات، فهو شرح الأعلام الشنتمري نفسه على القصيدة، هي أول قصيدة في الديوان. ابحثوا عن ديوان امرئ القيس تجدون طبعة دار المعارف، هذه شرح الأعلام الشنتمري نفسه، وعندكم كتاب مختارات الشعر الجاهلي خلاص، وعندكم شرح ابن الأنباري وشرح التبريزي في غلاف واحد، في مجلد واحد، جزء واحد في غلاف بتحقيق الشيخ محمد الخضر فسيد. نعم، وعندكم شرح الزوزاني وعليه تعليقات الشيخ محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد، هذا في دار الطلائع منتشرة جدا وموجودة. هذه الشروح جميعا أمامكم، جربوا فيها. لكن الشرح الأساسي شرح الأعلام الشنتمري الذي يقرأه حتى من لا يستطيع أن يقرأ هذه الكتب الكبيرة، ومن لم يتقدم مرتبة في قدرته يعني على الإعراب والنحو، عندكم شرح الأعلام الشنتمري وعندكم شرح الزوزاني على أقل تقدير، شرح الأعلام الشنتمري وشرح الزوزاني. نعم، وكما قلت تحفظون رواية الأصمعي، وأعطيتكم التسجيل موافق لها، تسجيلي موافق لرواية الأصمعي. نعم، وأعتذر عن الإطالة، درس واضح أنه قد طال بنا نوعا. نعم، لكن كان لابد من استفاء ما تكلمت فيه اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.